بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تعلمون هذا هو اليوم الأخير من أيام هذه الدورة والدروس المكثفة، وأسأل الله أن يعين وأن يوفق بأن ننتهي من هذا ما حددناه من قبل. ولذلك نظرا لطول الموضوع وحرصا حتى لا أؤخركم، قد أختصر لسببين: مراعاة للوقت، وثانيا أيضا ليس فقط مراعاة للوقت، أن الفوات والإحصار والأضحية مسائلها يسيرة، وأيضا بالذات الفوات والإحصار قليل الوقوع والحمد لله، لكن دون إخلال. سيكون اختصاري بإذن الله دون إخلال، بل إضافة إلى ما ذكر المؤلف مع الشرح الذي يتيسر بإذن الله. تبارك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه، وللدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفوات والإحصار، ما الفرق بين الفوات والإحصار؟ العلماء إذا أطلقوا الفوات يقصدون فوات الحج، ولا يفوت الحج غالبا إلا بفوات يوم عرفة، بل لم يدرك يوم عرفة، أي أنه يستطيع أن يدخل إلى الحرم لكن يفوت يوم عرفة، مثلا كشخص ظل الطريق أو حسب يوم 9 ويوم 8 فاكتشف أنه أصبح يوم 9 ففات عليه، إلى غير ذلك من الأسباب، هذا يسمى الفوات. ومن تأخر حجزه كل هذا يسمى فوات، لكنه لا يمتنع، لاحظ الفرق، ليس هناك ما يمنعه من دخول الحرم. أما الإحصار فهو المنع من دخول الحرم، لأن حتى يختلف الحكم. صحيح أن الإحصار فوات، لكنه مصطلح داخل، حتى إذا قلنا ماذا يجب على من فاته الحج وماذا يجب على من أحصر، أعيد باختصار: الفوات يقصد به من فاته الحج، وكما تعلمون لا يفوت الحج إلا بفات يوم عرفة، أما غيره ما يفوت، يعني ماذا، الحج هو الإحرام ويوم عرفة ومزدلفة والرمي والحلق والطواف، هذه لا تفوت، ما يفوت منها إلا المؤقت بوقت يوم عرفة. وفوات يوم عرفة لا يلزم منه أن يمنع الإنسان من الحرم، كما قلت لكم يخطئ في الحج، كما وقع قبل 2 بعض الناس أخطأوا في الحج، فبدل كان يبدو فيه كان خلل أصلا في التقويم أو شيء من ذلك بين التقويم وبين غيره، فاعتمدوا على التقويم فتقدم دخول الشهر يوما، فبدل ما كان حاجز هو يوم 9 حتى ينطلق إلى عرفة صار يوم 9 عمليا، متى صار يوم 10، وهكذا، وخاصة اللي يأتي ربما من الخارج، أو إنسان ضل الطريق، أو إنسان مرض إلى غير ذلك. هذا كله يسمى فوات، لكنه لا يمتنع من دخول الحرم، يستطيع أن يدخل الحرم. أما الإحصار فهو لا يستطيع أن يدخل الحرم، لكن لاحظوا كليهما بعد تلبسه بالإحرام، وإلا كان ما في مشكلة لو الإنسان ما تلبس بالإحرام، يعني بمعنى أنه فاته الحج قبل وصول الميقات أو أحصر قبل الميقات، ما يدخل في هذه الأحكام التي نحن نتحدث عنها. لكن الإشكال يقع وأتم الحج والعمرة لله بعد أن دخل في الإحرام، بعد أن دخل في النسك، فحدث له ما حدث. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. بالنسبة للأحاديث، الحديث الأول اللي قال أبو الزبير قال أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، قال الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف على سنده، ولكن قال الفريابي أخرجه البيهقي وإسناده صحيح، أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. الذي بعده حديث صحيح أيضا، نعم، فحديث هبار بن الأسود حين فات من الحج أنه أمر أبا أيوب، يعني حديث عمر بن الخطاب أو الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الأثر عن عمر بن الخطاب هذا صحيح. هنا وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه، قال الألباني لم أقف على سنده. لاحظوا أنا قصدت هذا، الألباني قال لم أقف على سنده، ايش رأيكم؟ البخاري الآن المؤلف يقول للبخاري، الشيخ يقول لم أقف على سنده، هل عنده جواب؟ الجواب أنه نعم سمع، تفضل ما سمع، أحسنت، نعم ليس البخاري الحقيقة، ولك صحيح كلام الشيخ أنه لم يقف على، لم يجده في البخاري، الحقيقة في خطأ مطبعي وهي وللنجاد، لكن تصحفت النجاد والبخاري فتصحفت، نعم، فليس للبخاري، ولا تستغرب أن يقول للبخاري ثم الشيخ يقول لم أقف على سنده، الشيخ صحيح، فهو في خطأ في الطبعة، ما أدري هل في كل النسخ عندكم أو لا، نعم كلها في النسخ، نعم خطأ، وللنجاد وليس للبخاري، فهنا تنحل الإشكال، لأن معناه أنه هذا فيصبح ما لم يجد سنده، حتى غيره لم يخرج، حتى غير الألباني لم يخرج حسب ما طلعت عليه عفوا. الحديث الأخير ضعيف، حديث ابن عباس ضعيف، نرجع مرة أخرى، يقول من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر، هو المفروض لعذر حصر أو مثلا أو لعذر حصر، يعني عدى إحصارا، هذا يقصد به الإحصار، هذا هو المحصور، أو غيره يقصد به الفوات. المتن حتى نحلل المتن، ولم يقف بعرفة لعذر حصر، يعني أصبح محصورا، ويقصد إلا يعني بسبب حصر هذا أو لعذر حصر، فنقول هذا يقصد به الإحصار أو غيره يقصد به الفوات. إذن هذا هو المحصر، وهذا هو الذي فاته الحج، من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة بسبب الإحصار هذا المحصر. أما من استطاع أن يصل إلى الحرم فهذا نقول من فاته الحج. نعم، ما الذي يحدث؟ المؤلف قال وانقلب، نعم، إحرامه عمره، هذا يكون في الفوات وليس في الإحصار، الإحصار ما يستطيع، ولكن سيأتي إن شاء الله تفصيله، نعم سيأتي بعد قليل يبين المؤلف، هذا إنه تنقلب إلى عمره هذا في فوات الحج. لماذا؟ لأنه يستطيع يطوف يسعى، أما المحصر ما استطاع يصل إلى البيت، فسيأتي إن شاء الله. نعم، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، نص عليه لحديث عمر رضي الله عنه، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينويها في ابتداء إحرامه. حقيقة تأملوا هذا النص، أعد يا شيخ وأرجو أن تتأملوا معي لأني سأحلله تحليلا يسيرا، تفضل يا شيخ. ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، نص عليه لحديث عمر، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينويها في ابتداء إحرامه. هذا كلام في نظر، الحق كلام المؤلف فيه نظر، وأرجو أن تتابعوا معي دقيق، لأن هذا ما يحتاج أن تقرأوا النصوص أيها الأخوة بتأمل، ليس من السهل أن نخطئ العلماء، لكن أيضا لا نريد أن نقبل أي نص هكذا، نسأل نقول هذا جاء للحج أليس كذلك؟ ما استطاع يصل إلى عرفة أو فاتته عرفة، ماذا يقول المؤلف؟ يقول المؤلف تنقلب إلى عمرة. نقول له الآن طيب تنقلب إلى عمرة، المؤلف يقول ما يمكن تكون عمرة في الإسلام. نسأل ماذا تكون هي؟ تكون تطوع. كيف يتطوع وهو ما اعتمر عمرة الإسلام؟ إذا كان أصلا ما اعتمر عمرة الإسلام كيف يحل له التطوع؟ أصلا ما يمكن، لا يجوز. واحد ما اعتمر يروح يتنفل، واحد بلغ 15 يقول لا أنا الآن بلغت 15 وسأتنفل في رمضان وفي الحج إن شاء الله سأحج متمتع، هل يصلح هذا؟ نقول لا، في رمضان اعتمر عمرة الإسلام، وفي الحج تكون عمرتك وإن كنت متمتعا. العمرة تطوع والحج واجب إذا لم تفرد. طيب هو قال طيب عندنا إشكال، هو احتج بماذا؟ يقول المؤلف يقول هذه لم ينويها في ابتداء إحرامه، لم ينويها في ابتداء إحرامه. ألم نتفق أنه يجوز قلب الحج عمرة والعمرة حج في أول الكتاب؟ ألم نقل إن النية في الحج واسعة؟ اتفقنا على هذا، أن الإنسان لو جاء حاجا ثم وصل إلى البيت وهو ينوي الحج بدون إحصار، بدون إحصار، ثم رأى أن يجعلها عمرة ثم يتمتع، جائز ولا غير جائز؟ أعيد السؤال وقد مر معنا في أول الدروس، رجل جاء ما عنده إحصار، اليوم ذهب اليوم وأفرد نوى الحج فقط، وعندما وصل الكعبة قال لماذا ما أجعلها عمرة وأتمتع وأحج مع الناس، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب يجوز. ها؟ طيب نقول للمؤلف هذا لم ينوي من أول الأمر بل نوى الحج، أيهما أولى، الشخص الذي يحول الحج باختياره إلى عمرة أو الشخص الذي ما استطاع أن يحج؟ الشخص الذي ما استطاع أن يحج أولى. فإذا نقول إن الإحرام في الحج. ثم الرجل الذي جاء وجده النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في الحديث كلام قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو ابن عم لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك. الآن تلبس بالحج ومع ذلك انقلبت إلى حج لنفسه بدل أن كان في شخص آخر. فيا أخوان موضوع النية في الحج فيها سعة، فنقول الصحيح إن كان أصلا قد اعتمر عمرة الإسلام فأصلا ما يأتي هذا الحديث على اعتراض، إن لم يكن قد اعتمر فالأدلة كلها تؤيد على أن تكون عمرة الإسلام ولا حرج، لأنه لم يطف ولم يسعى، لم يطف ولم يسعى. أما لو أنه طاف وسعى يمكن نقول عليه أن يعيد السعي مرة أخرى، لأنه قدم السعي في هذا الحالة عن الإحرام، وقلنا أنه لا يقدم في العمرة لأنه سعى يعني طاف القدوم ثم سعى ثم ذهب لعرفة وحصل عنها، يعني منع منها لسبب يعني أو نسي أو نام، نقول نعم يقلبها عمرة لا مانع في هذه الحالة. وهذه هي التي محل الإشكال، قد يكون نقف مع المؤلف في محل الإشكال لو كان سعى، أما ما لم يسعى ولم يطف فالصحيح أنه لا حرج، ويذهب ويطوف ويسعى وتكون هي عمرة الإسلام ولا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم. نعم، هنا عدة مسائل. بعض العلماء قال يجوز أن يبقى إلى العام القادم، لو أحد قال لا أنا ما أريد أتحلل ما دام فاتتني الآن العرفة سأبقى في إحرامي إلى العام القادم، ماذا نقول له؟ بعض العلماء قال يجوز، ولكن حقيقة تأملت مرة أخرى هذا الكلام وجدت لا أصل له، لأن في شدة على النفس وفي نوع تنطع وسيكون أحرم بالحج قبل وقته، ففي عدة إشكالات، لأنه سيكون أحرم بالحج قبل وقته للعام القادم. نعم. وفي تشديد، ثم تصور إنسان باقي محظورات الإحرام التسعة كلها ممتنع منها لمدة سنة كاملة، ثم هذه عبادة هل ورد الشرع بها؟ أخشى بعض الناس يقول أجل أنا أريد اليوم أحرم للسنة القادمة، نفتح على أنفسنا باب. فلا أرى، وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك فأقول لا أرى دليلا على من أجازه، وأقول عليه أن يتحلل بعمره. هذه المسألة الأولى. وعليه دم، قوله عليه دم الصحيح أنه لا دم عليه إلا عند القضاء، الصحيح أنه لا دم عليه إلا عند القضاء. قال العلماء بل أقول عفوا في هذه المسألة إلا عند التفريط فيتوجه الدم، لأنه فرط هنا، إلا عند إذا كان مفرطا متساهلا فالدم يتوجه، لأنه ترك ركن ليس واجب فقط، ترك ركن وفرط في تضيع الحج، ففي هذه الحالة نقول نعم أخطأ فيتوجه القول بالدم. المسألة الأخرى يقول القضاء من عام قابل، فيه إشكال. هذه المسألة أيها الأخوة أما إن كان واجبا أو نذرا فلا إشكال في الوجوب في أنه يقضي. أما إن كان واجبا, إن كان واجبا يعني أنه ما لم يؤدي الفريضة أو كان نذر فلا إشكال أنه يحج من العام القادم. لكن إذا كان تطوع, الذين قالوا أنه يحج من العام القادم قالوا ما دام دخل في العمرة أو الحج لزمه الحج فأصبح واجبا في حق. فكوننا قلنا لتحلل بعمرة لا يعني أنه تحلل من اللازم الذي عليه, ولكن هذا القول فيه نظر. ولذلك اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. والقول الأول أنه عليه القضاء كما ذكر المؤلف. القول الثاني أنه ليس عليه قضاء مطلقا, لأن لو قلنا بالقضاء أوجبنا عليه ما لم يجبه الله جل وعلا, وهو قد تحلل بعمرة وانتهى الأمر. قالوا كما لو أن رجلا أحرم بالحج ثم قلبها إلى عمرة قبل أن يبدأ على أن يحج يجعلها تمتع, ولكن بعد أن انتهى من العمرة رجع إلى بلده, الصحيح لا شيء عليه. قد رجحنا هذا تذكرون بدون سبب, فما بالك بالذي منع أو فاته الحج. القول الثالث وهو أعدل الأقوال وهو الذي أرجحه, نفرق بين المفرط وغير المفرط. الذي فرط نقول نعم لأنه دخل في النسك فكان يلزمه الإتمام, فبسبب تفريطه يعاقب وعليه أن يحج من قابل. أما الذي لم يفرط فليس بسببه, وما ارتكب أمر حتى يعاقب بسببه, فنقول يحل بعمره ولا عليه شيء من قابل. هذا هو أعدل الأقوال وأرجح الأقوال وهو الذي أميل إليه. فضل الشيخ. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء, لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه, نقله الجماعة. نعم, هذا الآن بدأ بالمحصر, الآن بدأ بالمحصر. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء, يعني لو أن رجلا صد عن دخول الحرم فتحلل ثم وجد أنه يستطيع أن يحج, ما يلزمه نقول الحج ما دام تحلل لا يلزمه. يعني لو أن إنسان ذهب الآن يريد حج فمنع من الحج وحاول ما استطاع أصبح محصرا, ما نقول ينتظر اليوم التروية, خلاص غلب على ظنه لا يستطيع. ولكن بعد أن انتهى فوجئ بصدور أمر مثلا بسماح لله أو وجد طريق للدخول, هل يلزمه أن يحج؟ الصحيح أنه لا يلزم. نعم, هذا الذي يقصد المؤلف في هذه النص. نعم. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية, ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن المسور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. الحديث كلها صحيحة. هذا هو الآن الإحصار. من حصر عن البيت كما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية, والحصر له أنواع أيها الأخوان. بعض الفقهاء قيده بالعدو, فالصحيح أنه لا يقيد بالعدو. كل سبب منع من وصول الحرم البيت فيعتبر إحصارا. مثل إنسان ذهب الآن ويغلب على ظنه أنه سيستطيع أن يدخل مكة فمنع من الدخول, ما معه تصريح أو لسبب من أسباب وحاول وبذل جهود ما استطاع, هذا أصبح محصر. إنسان جاءه مرض ما يستطيع, فنقول كل من حصر الصحيح أنه بعدو أو بغيره نعم يتحلل بدم, لكن يفرق بين المشترط وغير المشترط وسيأتي إن شاء الله. نعم. فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل, نص عليه قياسا على التمتع, ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. إذن هذا هو الإحصار. إذا أحصر الإنسان يقول هل اشترط ولا ما اشترط؟ ما تقول مثال اشترط واحد من الأخوان يقول أنا الآن أريد أذهب الأحج منع ما مع تصريح, وهو مرتب في نفسه أنه إذا ما استطاع بيرجع يلبس ثوب ويدخل, اكتشفوه منعوه وربما حبسوه لأنه لماذا يتصرف هذا التصرف, هذا خلاص محصر. إن كان توقع شيء من هذا فاشترط كما اشترط المريض ومن يحق له الاشتراط فنقول يحل ولا دم عليه ولا شيء. إن كان لا لم يشترط, كان عازما ولم يشترط ومتوقع الدخول وقال أبدا إن منعوني سألبس ثوبي أدخل وما استطاع, فهذا عليه دم طيب ما وجد الدم ما يحلق يعني ما يحل، والحل يكون الحقيقة ليس، وهذا خطأ أو ما أقول خطأ، لعله فات على المؤلف كما فات على غيره حتى في الزاد. هو الحل لا يكون الحقيقة في الذبح في النحر، لا يكون في الحلق أو التقصير حتى يحل من إحرامه كما تعلم، كما في العمرة والحج. فما وجد الهدي لا في مكانه ولا استطاع، لأنه لا يجوز له أن يحلق حتى يبلغ الهدي محله، إما لم يجده أو لم يجد قيمته. طيب المؤلف يقول يصوم 10 أيام، تذكرون ماذا قلنا سابقا؟ ذكرنا هذا في مسألة سابقة، ولعلكم اللي مع الطبعة القديمة يرجع 253، بينت أنه لا دليل على الصيام. وتذكرون لما وقفت مع الآية وطلبت من 2 من الإخوان يقرؤوها، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم قلت ما ذكر الصيام، بينما في الذي بعده ذكر الصيام في المسألتين التي بعده، صدقتم صياما أو نسك. وكذلك حتى يبلغ فاستيسر من الهدي، فمن لم يجد في صيام 10 أيام، هذا في المتمتع والقارن، المتمتع عفوا في المتمتع، بينما لم ينكر هذا في المحصن. فنقول ذكر صيام 10 أيام، ما أقول فقط ليس عليه دليل، بل أقول الدليل على خلافه. ما هو الدليل؟ الدليل الآية، ظاهر الآية فليس فيها صيام، مع أن ذكر الصيام في التمتع لمن لم يجد الهدي، لماذا لم يذكره في المحصر؟ ما هم في آية واحدة يدل على الفرق بين المحصر وبين، مع أن المؤلف هنا قاس وهنا تلاحظون على التمتع، وهذا غير صحيح. نعم، فحقيقة نقول قياس مع الفارق. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه هذا العدد الكبير جدا في صلح الحديبية وحصره وأمر بالنحر، هل تتوقع أن كل واحد كان معه هدية؟ ها؟ أتوقع أنه ليس معه هدية، بل عندي دليل ما كان معه هدية، عندي أدلة. أحد منكم يذكر الدليل؟ الآن حضر لي، ما انتبهت إلا الآن. في حجة الوداع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من لم يسق الهدي أمرهم بأن يحلوا بعمره، معنى أنه في جزء كبير من الناس لا يسقون الهدي. هذا وإن كانت مسألة أخرى، قضية أخرى، لكن يصعب أن تقول كل الناس قد ساقوا الهدي. أما من ساق الهدي هذا في حجة الوداع فأمرهم أن يبقوا قارنين. طيب إذا أخذنا سلمنا على أن الناس ليس كل الصحابة معهم هدي، يعني منهم الفقير ومنهم من نوى أن يأخذ الهدي من مكة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ هدي من المدينة، فمعناه أن في عدد كبير من الصحابة لم يكن معهم هدي. ولو نكون واحد، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أن يصوم؟ هل قال انحروا ومن لم يكن معه فليصوم 10 أيام؟ أبدا. فالصحيح أقول هذه المسألة، لأن ذكرتها مرتين تكرير المؤلف لها، أن من أحصر فإن كان قد اشترط فنقول يحلق ويقصر بدون شيء، إن كان لم يشترط فعليه نتحلل بدم إن وجده ويتيسر له، إن لم يتيسر لأنه قال فما استيسر من الهدي فيحل ولا شيء عليه، لا صيام ولا غيره. نعم. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. نعم، هذا الآن موضوع التحلل بلاف. كلام المؤلف صحيح إلا في حالة واحدة، كلام المؤلف صحيح لكن قد تأتي حالة واحدة، إنسان جاء من أقصى الدنيا نصيب ولا يستطيع البقاء وقد منع من البيت، أحصر عن البيت لسبب من الأسباب المانع، وطال الأمر ليست أيام، لو كانت أيام الحج لا حرج، لكن قد يكون الأمر يطول، فهذا حقيقة لا نستطيع أن نقول يبقى طول عمره، نقول أصل البقاء إن تيسر ذلك، أما إن وجد أنه يطول فإنه يتحلل كما يتحلل المحصر. أريد مرة أخرى، من أحصر عن طواف الإفاضة ولم يتمكن أن يطوف طواف الإفاضة فلينتظر ويحاول، وغالبا يكون قضية شخصية، لا يكون الحمد لله إن شاء الله لن يكون إحصار عن الحرم كله عن المسلمين، لم يحدث هذا بهذا الشكل عام دار التاريخ إلا حالات لما وقع حادثة الحرم قرابه أسبوعين. هذا ينتظر الإنسان، هذا نعتبر من الإحسان. ترى في ناس لما وقعت حادثة الحرم كانوا محرمين قادمين، فبقوا 15 يوم ينتظرون. هذه مسألة ما مرت علينا نحن، لكن مرت على غيرنا. فكانوا في المواقيت وفي الطريق، الحرم جلسوا أسبوعين لم يدخلوا أحد إلا في آخر الأيام. هذا نوع من الإحسان عن الطواف، فنقول هذا إحسان. فإذا كان المحصر عن الحج كله يتحلل، فما بالك عن الطواف؟ فنقول إن استطاع أن ينتظر فلينتظر، أو يذهب إلى بلده ويرجع فليفعل، كل هذا صحيح. لكن إذا لم يستطع أو في مشقة شديدة فيفعل ما يفعله المحصر ويتحلل ولا شيء عليه، والله أعلم. نعم. ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك، ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك، لحديث ضباعة رضي الله عنها السابق. طيب، هذا سبق الاشتراط تحدثنا فيه، وإنه لا الصحيح أنه لا يشترط الإنسان إلا إذا كان قام سبب من الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة لما قالت عرفت الحج ولكني شاكية، فقال حجي واشترطي، لكنه ما أوصى أحد من الصحابة بأن يشترطوا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. فدليل على أن الاشتراط خاص بمن خاف حدوث أمر له، كما قلت لكم يخشى أن يمنع الأمن الدخول، هذا خوف صحيح ما حصل على التصريح. وكذلك أيضا من الأسباب أن يكون مريض يخشى أن لا يتم الحج، إلى غير ذلك من الأسباب، فهذا يشترط. أما أن كل الآن واحد يقول وقل يعني يأمرونها أن يشترط، هذا لا أصل له، وهذا الذي ضعفه الشيخ محمد وهو الذي رجحته في وقته. لكنه لو اشترط، قلنا فضلا الشخص اشترط ما انتبه خالف الأولى واشترط ثم وقع له الإحصار، الصحيح أنه له ما اشترط في هذه الحالة. هذا القول الراجح في المسألة، والله أعلم. بقي السؤال الأخير قبل أن ننتقل للأضحية. طيب، المحصر هل عليه القضاء سواء عمره ولا حج؟ أعيد، المحصر هل عليه القضاء؟ أحد عنده جواب ولا واصل؟ طيب، واصل. المحصر الحقيقة في خلاف طبعا بين العلماء هل يجب أو لا، ولكن أذكر لكم الراجح استمرارا مع المنهج. أما كما قلت هناك، أما إن كان واجبا أو نذرا فعليه القضاء، أما إن لم يكن كذلك فليس عليه. الذين قالوا بالوجوب قالوا ألم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى عمرة القضاء؟ الذين قالوا بالوجوب، لأن هناك من قال يجب عليه القضاء حتى لو كان تطوعا، فنقول لا، في خطأ. عمرة القضاء أيها الأخوة ليست عمرة القضاء أي قضاء العمرة، بل هي ليست المقضية ولكن المقاضاة. عمرة القضاء التي سميت عمرة القضاء ليست لأنها مقضية، هي قضوا العمرة التي فاتتهم كما يتبادر إلى الأذهان، وإنما مقاضاة قريش، لأنهم عقدوا بينهم وبين قريش عقد أن تأذنوا لنا من قابل، واشترطوا عليهم أن لا يبقوا إلا 3 أيام، وليس معهم السلاح إلا في القرب، وكذا وكذا شروط. فجاء وقت قضاء الشرط لا قضاء العمرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من كان معه في ذلك اليوم، قال يلا كل من كان معنا العام الماضي في الحديبية عليه أن يذهب معنا، ما ورد هذا أبدا، ولم يأمر بذلك أحد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول الآتي، نقول إن لم يكن واجبا أو نذرا فلا يلزم القضاء سواء حج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أحصر معه في عمرة الحديبية أن يقضي. ثانيا، أن ذلك يقتضي إيجاب ما لم يجبه الله جل وعلا كما قلنا في الفوات في الحج. رابعا، أن أيضا معنى عمرة القضاء أنها ليست المقضية وإنما المقاضاة. فنقول هذا هو الراجح، ومع ذلك فالأولى والأفضل أن يقضي الإنسان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من صحابته قضوا ولا شك، وهو أكثر في العمل وأفضل، وأداء العمرة بدون سبب يستحب، فما بالك إذا قام سبب وفيه خلاف. لكن الوجوب شيء والاستحباب شيء آخر. واصل يا شيخ. باب الأضحية وهي سنة مؤكدة، هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار، لحديث أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه. ولا تجب لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، لكن يكره تركها مع القدرة، نص عليه. الحديث التي مرت أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه عن أمته صحيح، وفعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما صحيح، وفقط سأقف مع النص، أما الوقوف مع المسائل أتركه حتى إذا انتهينا من النص، لأن حريص أن ننتهي من النص اليوم هو الأصل، أخشى يأخذنا الوقت فلا ننتهي وليس عندنا وقت آخر. فإذا انتهينا من النص سأعود مرة أخرى. هو يقول مثلا سنة مؤكدة في خلاف قوي جدا، سأذكر لكم إن شاء الله إشارة لهذا الخلاف وأشار إليه المؤلف، وأذكر لكم الراجح بأدلته. إذا المسائل ما يتعدى غير النص كمسائل مستقلة سأتركها بعد نهاية النص. نعم. وتجب بالنذر، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. نعم هذا صحيح. نعم. وبقوله هذه أضحية أو لله، لأن ذلك يقتضي الإيجاب كتعيين الهدي، وبه قال الشافعي وقال مالك إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار. هذا صحيح يا أخوان. موضوع النية نعود مرارا، لا يلزم أن يقول، يكفي أن ينوي أنها أضحية، يكفي أن ينوي أنها أضحية كما قال الإمام. نعم. والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، متفق عليه. نعم هذا استدلال جميل من المؤلف، يعني وهو عام. أنا دائما الإبل أفضل من البقر، يعني ناقة أفضل من بقرة، وناقة وبقرة أفضل من شاة، لكن انتبهوا سبع شياه أفضل من ناقة. هنا أراد أن الناقة أو البقرة أفضل من شاة، لكن لو واحد قال إيش رأيك أشتري، أنا أريد أكمل كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أشتري ناقة أو بقرة أو سبع شياه، أشك أن سبع شياه أفضل، لكن نقول الناقة أو البقرة أفضل من بدنة. وهنا ذكرت قصة، يقول أحد الأخوان حضرت درس لشخص من الأشخاص لا أريد أذكر الأسماء في مسجد من المساجد، ويقول من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. نعم. فتحت سر غرائز لطلاب العلم، ولا يعني هذا الإخلال بالعلم. نعم. وأنا سمعت بإذن أحد المشايخ، وهذا قلت أنا أردت أن أذكرها يا أخوان حتى تتسع صدورنا لبعض هذه الأخطاء أو التصحيفات، يقول أنا آخذ بحجزكم عن النار، وهي أنا آخذ صحيح بحجزكم على النار، يعني يجركم. فإذا قد تقع أخطاء، لكن إذا كان عالم فيعتبر له مثل هذا الخطأ، وما منا أحد إلا يقع في مثل هذه الأشياء وأكثر منها. لكن المشكلة لما ما يكون متمكن من العلم. وأذكر مرة من وراء حضر الدرس لشخص، ثم بعد ذلك صدر قرار من الهيئة بمنعه من الفتوى من هيئة كبار العلماء أو من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كان يفتي، فكنت حضرت له درس ويقول أنه يتكلم عن وجود القبور في المساجد، فيقول إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصية هذه ما أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا في عهد بني أمية كما تعلمون، ففي عهد الوليد. نعم بالعكس بعد ذلك. فأيضا ثم جاء الدرس الثاني وأنا حاضر عند الشخص نفسه، قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فإنه عذبان، ثم أتى بالجريدة فشقها نصفين، فقال إذا مر أحدكم بقبر يجوز أن يأخذ جريدة أو غصن أخضر ويضعه ابتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من خاص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهما يعذبان، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبث. أما يأتي واحد ويأخذ غصن يضعه، أنت الآن تسيء الظن ترى أنه يعذب، شاء الله أنه في الجنة يا أخي ذاكر ما دام مسلما. أحسن الظن ادعو له. النبي صلى الله عليه وسلم علم وعلم العلة لماذا يعذبان أما أحدهما أما أحدهما. فلاحظوا أن في الخصوصية جعلها عامة وفي الشيء الذي لا أصل له بعد ذلك صدر أمر بمنعه من الفتوى وهكذا. ولو أن الشيخ يعني حقيقة وهذا هو الموجود الآن عدد من المفتين يجب أن يمنعوا من الفتوى خاصة بعض المفتين في الإذاعات أو غيرها ليسوا أهلا للفتوى أو بعض وسائل الإعلام مفتون بطوام. والفتوى ليست الأمر السهل وليس لكل إنسان أن يفتي خاصة الفتوى للعامة مع أنه لا يجد حتى للخاصة إلا بعلم ويقين. فأردت أشير إلى هذا. نعم. ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم لكن بعض الأخوان يقول سافرت إلى بعض الدول يضحهم بدجاجة وبنعامة وبغيرها ما شاء الله يتقبل منهم لكن هذا حقيقة لا أصل له. هذا لا أصل له. نعم. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله لقول أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. نعم واصل يا شيخ. صحيح حديث صحيح. نعم حديث صحيح وكما ذكر المؤلف. نعم. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لحديث جابر رضي الله عنه السابق. طبعا سابق في صفحة 256 لأن قد يقع وهم عندكم 256 بالنسبة للذين معهم الطبعة هذه وهو آخر قبل باب أركان الحج وواجباته والصيد آخر الصيد آخر الصيد. نعم جزاء الصيد في الفدية آخر باب الفدية موجود حديث جابر. نعم وهو صحيح في مسلم. نعم. وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة لقول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمة الأضحية نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أصابني جذع قال ضح به. متفق عليه. ويعرف بنوم الصوف على ظهره قاله الخرقي. الحديث الأول ضعيف اللي قال نعم أو نعمة الأضحية هل جد عنه هذا ضعيف. الثاني طبعا صحيح. نعم وكما ذكر المؤلف يعرف قال لأنه الصغير تجدون الشعر قائم مثل شعر الرأس أول ما ينبت شعر قائم لكن إذا نعم كما قال هذا دليل. وبعضهم قال لا بد من تحديد المدة بدقة وهي 6 أشهر وبعضهم قال يعرف ذلك أهل الخبرة والمسألة واسعة. نعم. ومن المعز ما له سنة لحديث لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فذبحوا الجذع من الضأن. رواه مسلم وغيره. وعن مجاشع مرفوعة إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية. رواه أبو داود وابن ماجه وهو محمول على جذع الضأن لما تقدم. هو الآن فرق بين المعز ما له سنة وغيره وسيأتي إن شاء الله أيضا تعليق عليها بعد ما نرجع له. لكن الحديث أولا قال عنه الألباني ضعيف. رأيكم الآن يقول رواه مسلم وغيره هذا والشيخ الألباني يقول ضعيف. نعم في أحد جواب عندك؟ خطأ مطلعية. لا ليس خطأ مطلعية لا وصحيح في مسلم أيضا. الشيخ الألباني رحمه الله له منهج فيما رواه أبو الزبير عن جابر معنعنا يرى أنه ضعيف وطرد هذه القاعدة في كل صحيح مسلم ولذلك ضعف أحاديث في صحيح مسلم إذا رواها أبو الزبير عن جابر معنعنا لم يصرح بالسماع فإنه لا يقبله. وقال إن ذلك إذا منهج أبي القطان وغيره من علماء الحديث ولكن العلماء على خلاف الشيخ الألباني وهو الصحيح أن ما في مسلم قد وفي البخاري ومسلم أجمعت الأمة على صحة ما في هذين الكتابين عدا كلمات عدا كلمات تريد هذه التي قد يكون فيها شذوذ. أما يكون حديث يقال عنه ضعيف فلا ولو فتحنا هذا الباب ما نغلق فقد أجمعت الأمة على الإجماع. أما وجود كلمات يحدث فيها شذوذ فقد مر معنا قد يكون متفق عليه أو في البخاري أو غيره في كلمة لكن ليس في الحديث. نعم. ومن البقر ولذلك نقول هذا الحديث صحيح. نقول هذا الحديث صحيح. نعم. ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ما له 5 سنين لما سبق. نعم واصل الشيخ. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه للعموم. أما إذا كان القطع دون نصف الأذن أجزأ ونصفا فقط يجزئ على المقدم وفوقه لا يجزئ. وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع، وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. رواه أحمد. الحديث صحيح، والشاهد من هنا قال موجوئين، لاحظ في قطع، وأيضا خصيين خصي وأجازه، وهذا حديث صحيح. المؤلف الآن بدأ يذكر ما يجزي وما لا يجزي، وإن شاء الله بعد ما ننتهي سأرجع مرة أخرى أعطيكم قاعدة تريحكم فيما يجزي وما لا يجزي، سأبين لكم بثلاثة تقسيمات سهلة اضبطوها وينتهي الأمر حتى ما ندخل في التفاصيل الدقيقة، لكن أعلق على ما ذكره المؤلف. تفضل. لا بني لا بينة المرض الآن، يعني هذا الذي لا يجزي، أول ذكر الذي يجزي ولو فيه بعض العيب، الآن يذكر الذي لا يجزي. نعم. لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا ولا عجفا وهي، يعني يقصد عمياء، يقصد عمياء. نعم تفضل. ولا عجفا وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، لحديث البراء بن عازم رضي الله عنه مرفوعا: أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها ضلعها يعني أنها تضلع، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة وفي لفظ: والعجفاء التي لا تنقي. رواه الخمسة. وصححه الترمذي. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما في معناها. وفي النهي عن العوراء تنبيه عن العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العنف. الحديث صحيح، الحديث الذي ذكره صحيح، وما ذكر المؤلف صحيح بالجملة. نعم. وما ذكر المؤلف بالجملة صحيح. نعم. ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها، ولأنها في معنى العجفاء. لا، هذا فيه نظر الحقيقة، والصحيح أنها كما سيأتي في التقسيم إن شاء الله لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكره لكنها لا دليل على أنها لا تجزئ. نعم. ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء. نعم. ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثياه، نص عليه. هناك أجاز الخصي للحديثين، للحديث كما تعلمون موجوئين خصيين، أما المجبوب فيقصدون بالخصي ما قطعت خصيتها، أما المجبوب ما قطع ذكره. قد يسأل سائل يقول: هل يمكن يعيش الحيوان أو غيره إذا قطع ذكره؟ الصحيح أنه يعيش. نعم. ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب الأذن والقرن. قال ابن المسيب: العظب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. الحديث ضعيف، الحديث منكر، عفوا، الحديث الذي ذكره عن علي أن يضحى بأعظم هذا منكر، ولذلك أيضا نقول هذا القول أنها لا تجزي مرجوح لكنها تكره. نعم. فصل. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قيامة. حكاه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. أما الذي حكاه البخاري تعليقا، حكاه البخاري تعليقا، ولكن أخرجه موصولا الحاكم ومن طريقه البيهقي في السنن بإسناد صحيح. نعم. أما أثر ابن عباس فلم يخرجه الألباني. أثر ابن عباس لم يخرجه الألباني، لكن أنا أقول هذا تعليقا، وهذا من الفريابي تعليقا، أي أخرجه البخاري تعليقا، لا يفهمه، يعني في فرق بين أن يرويه البخاري في صحيحه أو يكون معلق. المعلقات فيها كلام، بعضها يصح وبعضها لا يصح، والصحيح أنه ما جزم البخاري به فإنه صحيح، وما لم يجزم كما يقول حكاه أو روي أو غير ذلك ففيه نظر. أقول أخرجه موصولا الحاكم ومن طريق البيهقي في السنن بإسناد صحيح. الحديث الأخير صحيح. هنا الآن يقول يسن نحر الإبل، لاحظ يسن قائمة، لكن إذا كان يصعب ذلك مثل ما هو اليوم فلا حرج أن يذبحها وهي باركة، فلهذا نقول إنه خلاف الأولى. طيب، هو قال الآن تعقل اليمنى، تعقل عفوا، ماذا قال؟ معقولة اليسرى، لأنه لو عقل اليمنى وجاء يذبحها من جهة اليسار حتى يذبحها، لأن لابد يكون من طريق اليسار قد تضربه بريش. فقالوا لا، اليمنى ولا تستطيع أن تفعل ذلك، والله أعلم. نعم. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده، متفق عليه. الحديث صحيح. هنا ما الفرق بين النحر والذبح؟ لاحظ المؤلف قال هنا ويسن نحر الإبل، وهنا قال وذبح البقر. الذبح من أعلى الرقبة والنحر من أسفلها، ولكن من أين تذبح الناقة؟ يعني تنحر، هو ذبح صحيح والمعنى ذبح، لكن قالوا تنحر من أسفل الرقبة فتصبح الرقبة تابعة للرأس، بينما الشاة وغيرها تذبح وإن كانت رقبتها قصيرة من أعلاها. من الحكمة في ذبح الإبل من الأسفل قالوا أسرع لخروج الدم، ولذلك أذكر لكم فائدة ذكرها لي أحد الدكاترة المتخصص في الذبح والنحر، متخصص في أمريكا، لقيته عام 1405 جاء حاجة أخ عراقي، فقال لاحظوا المعجزة، الآن ليس السنة أنها تذبح بدون أن تبقى عروق في الأخير، ما تقطع، هل يقطع الرأس كامل؟ لا ما يقطع الرأس كامل، إنما تقطع حتى يبقى عروق في الأخير. قصة عجيبة جدا. يقول ثبت علميا، لاحظوا كيف الإعجاز، يقول لما تقطع هذه العروق التي باقية في أعلى الرقبة التي لا تقطع متصلة من المخ، نعم، والقلب، فيقول لما الدم من أين يخرج؟ من القلب، يسحب دماء من جميع أعضاء البدن ويفرزه، فيقول فلما ينقطع الدم عن الرأس يبدأ المخ يرسل مع العروق الباقية للقلب، يقول أنقذني، فيأتي القلب ويرسل له مع الطريق الطبيعي الذي قطع ويخرج الدم، ويطالبه المخ بالإنقاذ فيرسل له القلب دماء، يجمع له من كل البدن دماء ويرسلها للرأس الذي انقطع عنه الآن الدم وهي تخرج. هو الذي ترونه، لاحظوا قوة الشخ بالدم لأنه يعطيه إنقاذ إسعاف طارئ في هذه الحالة حتى ما يبقى في الجسم دم، يجمع القلب كل الدماء ليرسلها. شوف التعاون، انظر إلى التعاون، يرسلها للرأس لأن الرأس الآن المخ يطلب دماء ويطلبها عن طريق العرقين الموجودين، أما يقول لو أنك قطعته كاملا ستلاحظ سرعة وقوف الدم لأن طلب المخ سينتهي ودفع القلب سينتهي ويصبح خروج الدم ضعيف، بينما إذا أبقيت هذه معجزة الحقيقة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا جاءت السنة ما يقطع الرأس كامل، يأتي العلم الحديث بعد ذلك يكتشف هذه العلة العجيبة، ولذلك خروج بقاء الدم يفسد الذبيحة كما تعلمون، بقاء الدم يفسد الذبيحة، ولذلك الميتة لماذا ما تقتل؟ لأنها الدم فيها فيفسدها. فهذا قصة عجيبة. قالوا من هنا أن الإبل تذبح حتى أسرع، تذبح من تحت حتى أول ما يأتي الدم أقرب للقلب يأتي الدم يخرج مباشرة، أما إرساله عن طريق العنق قد يضعف مع توالي الثواني بعد الذبح، فيعطى أقرب فرصة ليخرج الدم حتى ما يبقى في الدم شيء. وهذا سبحان الله قصة وحكمة عجيبة إلهية، وننظر أن ما جاءت هكذا عبثا كلا وحاشا، وهذا الإعجاز الذي يرد في مثل هذه القضايا، والله أعلم. نعم يا شيخ. ويسمي طبعا يقول تذبح البقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، هذا سنة، ولو جعلها على جنبها الأيمن، لكن معروف أن لاحظ سبحان الله من الحكمة على جنبها الأيسر، مع قد يقول قائل لماذا ما تكون الأيمن؟ لأن الإنسان يذبح باليمنى، ولو جعلها على الأيسر شق عليه، وجربوا انظروا. طيب الأعسر، قال الأعسر لا حرج أن يقلبها على جنبها الأيمن لأنه أيسر له، الأعسر هو الذي يذبح بالشمال فيجعلها على اليمين، والصحيح أنها تترك مطلقة ما تقيد، لكن لا مانع من مسكها، مسك قدميها ويديها أثناء الذبح حتى لا تنطلق أو يؤذيها. قالوا لماذا ما تقيد؟ بعض الناس مع الأسف يقيدها وهذا خطأ. قالوا أولا أن أريح للذبيحة، ثبت أن أريح للذبيحة، وثانيا أنه أسرع لخروج الدم لأن بقوة انتفاضها يكون قوة في خروج الدم، وخروج الدم مطلوب، ألا يبقى أي دم في الذبيحة مطلوب حتى لا يفسد اللحم كما ثبت علميا في ذلك. نعم. وأول وقت ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، رواه أبو داود. الحديث صحيح، نقول ويسمي وجوبا ويكبر استحبابا، لكن لا تكون قصة ذكر الشيخ محمد، أنا كنت أسمعها ولم أكن أعرف أنها حقيقية حتى سمعت الشيخ ذكرها، أن خطيبا قال ويكبر ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا كما هو نص الفقهاء. فلك تلاحظون بعض العوام الآن يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، وهذا خطأ خطأ. العامة الآن أنا أدركتهم كانوا يذبحون هكذا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، لا هو يقول الخطيب لما سمع يقول بسم الله وجوبا، يعني يجب أن تقول لك تعبير المؤلف هنا يجب أن يقول. فهذا يقول لك على الخطبة أن يوضحوا للعامة حتى لا تلتبس الألفاظ بالنسبة لهم، ثم يقول اللهم هذا لك ومنك، نعم هذا منك ولك نعم. سنأتي إن شاء الله إلى مسألة التسمية هل هي شرط أو لا، سيأتي إن شاء الله. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، متفق عليه. وللبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. لكن لا يلزم انتهاء الخطبة ولا يلزم أن يكون مسجد الإمام، لا يلزم، لو قام الإنسان عاطل بعد الصلاة وذبح يجوز، وإن كان الأولى أن ينتظر، ولا أن يكون الإمام الأكبر كما يقولون، لا لا يلزم، نعم، ولا أمير البلدة لا يلزم، إذا صلى أحد من المسلمين وقد صلى في وقتها فلا حرج ويذبح، نعم. أو قدرها لمن لم يصل فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل المصر تعذر، ولأن غير أهل المصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة حقيقة الصلاة، نعم، فاعتبر قدرها، قاله في الكافي. ماذا أقصد لغير أهل؟ هو أهل المصر ولا أهل مصر؟ شو رأيكم؟ أهل مصر يعني هم اللي تعذر في حقهم إقامة الصلاة ولا أهل المصر؟ غير أهل المصر يعني أهل المنطقة الكبيرة، يعني القرى الصغيرة اللي بيت وبيتين وثلاثة ما عندهم قد لا يكون صلاة العيد، على القول على المذهب، ولا الصحيح أنهم يصلون، الصحيح أن حتى لو كان ثلاثة أشخاص يصلون العيد، لكن كما تعلمون الذي يشترطون 40 كصلاة الجمعة مثل بعض البيوت وغيرها، نعم. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح. وقال الخرقي لا يجوز ليلا لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهو قول مالك. نعم، الصحيح الجواز الذبح ليلا بلا كراهة، وألحقه أيضا ذبح المرأة، شائع عندنا أن المرأة ما تذبح، وأنا أذكر بعض جيراننا كانوا يطلبوا منا نأتي نذبح ما يكون عندما أحد يقول نذبحون اتركها لنا نحن نصلخ، فما أدري من أين جاءنا. الصحيح أن المرأة كما ثبت في الصحيح المرأة تذبح، نعم المرأة لما ذبحت شاة بحجر المرأة يجوز ذبحها ولا حرج في ذلك ولا كراهة، نعم. إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. هذا القول المؤلف مرجوح، الصحيح أن كل أيام التشريق يجوز فيها الذبح، ومرة أخرى إن شاء الله سأتي للتفصيل، نعم، بس أخشى أن يقوم بعض الأخوة حتى نبينهم الراجح في النص. القول المرجوح يجوز الذبح كل أيام التشريق، يعني كل ثلاثة أيام التشريق، نعم. فإن فات الوقت قضى الواجب، لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج. وهذا صحيح، لأنه تعرفون قبل عدة سنوات في مكة ما استطاعوا أن يذبحوا الهدي، انتهت ثلاثة أيام التشريق وباقي آلاف، فصدر قرار من الهيئة هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة باستمرار الذبح حتى تنتهي في اليوم الرابع أو الخامس، فإذا لم يكن فيه تفريط أقول إذا لم يكن فيه تفريط فلا حرج، نعم كما ذكر المؤلف. وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها، وهذا صحيح، نعم. وسن له الأكل من هديه من هديه التطوع لقوله تعالى ومن هدي التطوع أو من هديه التطوع، لكن أولا أن يقول مثل مسجد الجامع، هو أراد مثل يقول مسجد الجامع يجوز لغة، لكن من هدي التطوع، نعم، لقوله تعالى فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر رضي الله عنه كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها. رواه أحمد ومسلم. يعني كل هذه جعل منها قطعة يسيرة، جعل منها قطعة يسيرة حتى يكون شرب من المرق، لأنه اللحم ما استطيع يأكل من 100 ناقة ولو كانت قطعة يسيرة، يكون شرب منها. فما ذكر المؤلف صحيح، نعم يسن وليس بواجب. نعم. وأضحيته ولو واجبة، لقول ثوبان رضي الله عنه: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. نعم. ويجوز من دم المتعة والقران، نص عليه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكلن من لحومها. متفق عليه. المفروض أن يقول ويسن أيضا، ليس يجوز. هو فرق الآن، في الأول قال يسن وهذا قال يجوز، لا بل يسن، لكن ترى قال يجوز لسبب قصده المؤلف رحمه الله، وهو يفرق بينه وبين دم الجزاء الذي لا يجوز. فعبارة المؤلف دقيقة هنا، أراد أن يفرق بينه وبين دم الجزاء، لأن دم الجزاء ما يؤكل، ما يؤكل. وأذكر سألني أحد الأخوة وقال هل علي دم، قلت لازم أبحث الموضوع. قال جزاك الله خير، ودي سريعا ودي عزم الجماعة يعني عليها. قلت لا، دم الجزاء ما في جماعة ولا فيه. نعم. فأراد أن يفرق هنا لما قال يجوز، وإلا هو يقصد يجوز ويسن. نعم. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وظاهر الأمر الوجوب، قاله في الشرح. نعم. وقوله تعالى: وأطعموا البائس الفقير، أيضا صحيح، ما ذكر المؤلف صحيح. نعم. ويعتبر أقول هو الراجح. نعم. ويعتبر تمليك الفقير، فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة. لا يلزم هذا، لو أطعمه لكفى، لو أطعمه لكفى. نعم. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع السائل، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. في خطأ مطبع يعني، القانع السائل الواو خطأ. فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. أما الحديث الذي ذكر هنا قال الحافظ، قال الألباني لم أقف على سنده، قال الألباني لم أقف على سنده، لكن قال الفريابي: عزاه ابن قدامة في المغني، عزاه ابن قدامة في المغني إلى كتابه الورائف وقال حسن، يعني حسنه ابن قدامة في المغني، والله أعلم. نعم. فكما في كتابه الورائف. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيء، لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وهذا صحيح، لا يعطي شيء ولا يتفق معه ولا إيماء. يعني أحيانا بعض الجزار يقول لك والله بخمسين ريال، تقول له رجال ثلاثين ريال، يقول بس تعطيني بعضها الرأس والجلد، تقول لا لا بلاك، بس في إيماء أنك ما خافت تعطيه حتى أجدع لك 20 ريال. ما يجوز، أنت بعد أن تتفق معه على السعر الحقيقي، إذا أهديت له بعد ذلك أعطيته من اللحم أو شيء، لكن لا يعطيه منها شيئا إذا كان يفهم أنه جزء من الأجرة عرفا أو شرطا. والشرط العرفي له حكم الشرط الوضعي، قاعدة، الشرط العرفي له حكم شرط الوضعي. كيف؟ قد يقول لك الجزار: أنا ما قلت 50 ريال أو 40 ريال إلا لأن كل الناس يعطون، هذا شرط عرفي. نقول لا، ما يقبل، فلا يجوز ولا تعطي شيء. أعطي مال، نعم نعم. وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه، ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها، قال أحمد إسناده جيد. نعم، الحديث صحيح، هذا المقصود، أما إن بشرط أن لا يكون يعني في قيمة الذبح. نعم. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا من بشرته، فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا، بل يستغفر الله تعالى. ويسن الحلق بعده، قال أحمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. هذا فيه سبحان الله أمر شائع عجيب عند الناس، حتى موجود الآن خاصة في منطقة فيما أعلم، قد يكون مناطق أخرى، لكن نتكلم عن المنطقة اللي أنا فيها، أنه من أراد أن يضحي أو يضحى له، وهذا غير صحيح. لماذا؟ أولا نص الحديث كما أمامكم الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي، ما قال أن يضحى له، فتجب فقط على الشخص، يعني مثل رب البيت اللي سيدفع المبلغ هو الذي لا يمس من شعر شيء. أما أهله إذا ما كان عندهم أضاحي خاصة بهم، أولاده أهله زوجته الذين يدخلون معه، لا يلزم أن يبقوا شيء، لا يلزم لهم الشر. ثانيا يعني مع نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، أليس كذلك؟ طيب هل أمر أهل بيته قال ترى سأضحي عنكم وأدخلكم في الأضحية لا تمسوا شعركم شيئا؟ أبدا، ما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من هو الذي يمتنع؟ الذي يمتنع هو فقط الذي يريد أن يضحي، أي الذي يريد يشتري الأضحية، الذي يدفع القيمة هو رب البيت أو غيره. أما غيره الذين فقط يدخلون في الأضحية، الصحيح أنه لا حرج في أن يأخذ من شعورهم شيئا. بقيت مسألة دقيقة وصغيرة أختم بها قبل الأذان. طيب واحد منا الآن يريد أن يضحي، لكن لما وصل إلى الميقات يريد أن يأخذ من أظافره ومن شعره، ماذا يفعل؟ نقول لا تفعل، لأن هذا الأخذ من الأظافر وغيرها على القول بأنه سنة خوفا من أن يسقط، وهذا محرم، والحاضر مقدم على المبيح حتى لو كان فيه مبيح، فلا يمس شيء ولا يقال هذا نسك، ليس نسك، هذا ليس نسك، إنما الإنسان يتنظف ويأخذ أظافره خوفا من أن تنكسر أو يقع فيها شيء أو تحرجه. فهذه مسألة، وإن شاء الله بعد الأذان أرجع مرة أخرى من أول الكتاب، نقف مع مسائل مهمة فيما يتعلق بالأضحية وغيرها، والله أعلم. نبدأ من باب الأضحية، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. سأقف الآن مع مسائل مهمة مرت معنا، اختصرتها حرصا على الإنهاء، وقد انتهينا والحمد لله من النص. إذا بقي معي وقت قبل الصلاة أبدأ بالأسئلة، وإلا فبعد الصلاة، لأن حقيقة في مسائل مهمة الأخوان ألح فيها وحاولت أن أحضرها وأن أعد فيها بعد الصلاة، وكالعادة لا نطيل إن شاء الله، هذا بعد الصلاة بالنسبة للأسئلة. أريد أنبه الأخوة إلى أن هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الحج، بمعنى الأحد القادم ليس فيه درس، لأنه ستبدأ العشر حسب التقويم، وكذلك أنا عندي برنامج الجواب الكافي في عصر يوم الأحد إن شاء الله، فكذا لا أستطيع، وأغلب الأخوة فيما أعلم قد يكونوا قد سافروا يعني، ولذلك الحمد لله أنهينا كتاب الحج، بقي العقيقة ولا تفوت هذه إن شاء الله بعد الحج. المسألة الثانية، متى نبدأ الدرس؟ بإذن الله في الأسبوع الثاني. تعرفون أحيانا نبدأ الأسبوع الأول وأحيانا الأسبوع الثاني، طبعا أنا عندي قاعدة في هذا، لما تكون الفترة قصيرة مثل ما حدث بين الحج والعمرة، واستفتيناكم كما تذكرون في رمضان، بدأنا في الأسبوع الأول، لكن هذا فصل كامل، يعني في محرم وصفر وربيع الأول والثاني كلها دروس الحمد لله، فلذلك ما نحتاج نبدأ بالأسبوع الأول، لأنه بعد حج وبعد عطلة والناس يحتاج قد لا يتكاملون، وأنا حريص على أن لا يفوت درس أي واحد من أخوه، ولا أكتمكم كم أنا متأثر أن بعض ما قرأناه فات على بعض الأخوة الذين قد ارتبطوا بدروس، لكن لم يكن أمامي حل إلا ذلك، وإلا غياب واحد من أخواني يؤثر في نفسي، أقول من حقه ألا أغير في الدروس من أجله. فلهذا سيكون إن شاء الله ابتداء الدرس، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم الحج وأن يوفقنا لحجه، وبعد الحج في الأسبوع الثاني من الدراسة، في الأسبوع الثاني من الدراسة، يعني ثاني أحد من بدء الدراسة والذي سيبدأ فيه الدرس، حتى لا يقع الوهم عند بعض الأخوة. أما الأسبوع القادم وهو اللي يوافق الأول يوم من ذي الحجة فليس فيه درس للأسباب التي ذكرتها، ولا حاجة لذلك والحمد لله. وبعد الحج إن شاء الله سنبدأ ونعود للتفسير، وقد أعددت موضوعا مهما يتعلق في ملة إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة، سنأخذ عدة دروس فقط، درسين أو ثلاثة، ثم نصل إلى ما يتعلق بإبراهيم، وسأقف وقفة قد تصل إلى عشرة دروس فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، وهي دراسة منهجية مكثت عليها فترة طويلة في إعدادها، وألقيتها محاضرات، لكن سألقيها بصفة إن شاء الله شاملة ومتكاملة عندما يأتي ويبدأ الآيات في ذكر إبراهيم في سورة العنكبوت، وهي من أطول الآيات التي وردت في القرآن عن إبراهيم عليه السلام، ما أقول هي أطولها ولكن من أطول الآيات. هذه تنبيهات سريعة للأخوة. نعود مرة أخرى. بالنسبة للأضحية أجمع المسلمون على مشروعيتها، بل هي في كل ملة، لقوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكن يختلف هل هي أضحية أو ليست أضحية، إنما مشروعة في كل أمة لهذه الآية في سورة الحج. هل الأضحية أيها الأخوة واجبة أو سنة مؤكدة؟ حقيقة الخلاف قوي جدا، وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وقد نصر هذا القول، ومعه قبله قاله أبو حنيفة قبل شيخ الإسلام، ورواية عن الإمام أحمد يقولون إنها واجبة لكن على القادر فقط، يقولون واجبة لكن على القادر فقط. مراعاة للوقت أيها الأخوة أحيلكم تفصيل ذلك إلى نيل الأوطار للشوكاني، ومن أراد أن يرجع إليه فيجد التفصيل في كتاب الحج أو كتاب الأضاحي، سيجد تفصيلا رائعا وأقوال رائعة نقلها الإمام الشوكاني. وكأني لاحظت أنه وإن لم يصرح مال إلى الوجوب، مال إلى الوجوب وإن لم يصرح بذلك، والأدلة حقيقة متعارضة، الأدلة متعارضة والتعارض فيها قوي جدا. ولكنني ولذلك فإنني أرجح ما رجحه المؤلف بأنها سنة مؤكدة لما يلي: أنني لم أجد حديثا صحيحا صريحا دون معارض، لاحظ العبارة، لم أجد حديثا صحيحا صريحا ثلاث ضوابط دون معارض يجيبها، فبعضها وردت فيها بعض، وبعضها صحيحة لكنها محتملة، وبعضها جاءت قرائن. قد تقول مثال القرائن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا أراد أحدكم، هذا يصرف عن الوجوب، قال بعض العلماء يصرف عن الوجوب، فجاءت أحاديث تصرف عن الوجوب، وهي عبارات العلماء لديهم دقة. فرجحت الحقيقة قلت لكم عدم الوجوب، أولا لأنه لم يرد أو لم أطلع ولم أقف على حديث صريح صحيح سالما من المعارضة يعني أو الصارف له فأقول به. ثانيا أنني وجدت جمهورا من الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقولون بعدم الوجوب، بس لاحظ ناظر ماذا يقول المؤلف هو صحيح أنهما كانا لا يضحيان، ما قال فقط ليس بالوجوب، لا يضحيان خوفا من أن تكون يعني واجبة. ممن قال بذلك من الصحابة بعدم الوجوب، نعم هم الجمهور، قال النووي ممن قال بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن مسيب وعلقمة الأسود من الصحابة وغيرهم ذكر، وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم، كل هؤلاء قالوا بعدم الوجوب. جمع من الصحابة ومن التابعين وعلى رأسهم كما قلت نجد أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فلذلك القول بالوجوب ليس بالأمر السهل. السبب الثالث تذكرون مرارا وأنا مضطرد مع قاعدة قدر الإمكان، أن إخراج المال أيها الأخوة، المال المحافظة على المال إحدى الضرورات الخمس، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. فعندما نقول بالوجوب كأننا نوجب الناس أن يخرجوا من أموالهم بدون دولة صريح، فالأموال معصومة. إذا لم أجد دليل قوي يوجب ذلك وهذا اضطرد معي حتى في الجزاء وغيره كما تذكرون، فنقول بعدم الوجوب. ففي هذا الذي يترجح لدي إلى الآن أنه غير واجب. أما كما قلت قول أبو حنيفة ورواية عن إمام أحمد وشيخ الإسلام وحسبك بهؤلاء، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين أنها واجب على القدرة، ومع هذا نقول لا شك عندما نقول ليست واجبة ونقول سنة مؤكدة لا يتساهل فيها، لا هذه سنة. ولذلك أنبه إلى ملحظة الآن، مع كل أسف ألحظ بعض البيوتات يكون عنده أضحية يذهب إلى الجمعيات يذبحون خارج المملكة يقول اذبحوا عنه، هذا فيه نظر يعني الفقراء والمساكين. فشايف أقول الذي عنده عدة أضاحي لا مانع أن يخرج بعضها كما أفتى بعض العلماء بذلك، كما أفتى بعض العلماء بذلك، لكن أن يخلو بيته ولو من أضحية واحدة. هذه شعيرة عظيمة جدا ولها يا أخوان معاني. والله أعطيكم مثال، الواحد منا خاصة في هذا الظروف، كثير من الناس، أنا ما أقول كل الناس، أنعم الله عليه، يعني في السابق يقول لي، حدثني أحد كبار التجار في الرياض، أحد كبار تجارهم يقول ما كنا والله نذوق اللحم إلا في العيد، أو إذا ماتت أو خافوا على ميتة فيذبحونها، ما نعرف اللحم. هذا سنوات قريبة عندنا. الآن الحمد لله هذه النعمة عند كثير من الناس، إذا جئت بالغداء للأولاد الآن فيه الرز والخير، قال ما تغدينا إذا ما في لحم. الناس في خير، ومع ذلك لاحظوا الأضحية لها وقع، من الصباح تجد الأطفال يصون أهلهم صحونا حتى نرى الأضحية، يفرحون بالأضحية مع أنه ممكن ذبحوا كم ذبيحة في داخل البيت أو غير البيت طول السنة، ولا تجد لها هذه المحبة ولا هذه الرغبة ولا هذا التشوق، بل حتى أهل البيت أنفسهم يتجمعون ويفرحون، سبحان الله. هذا أمر مشاهد يا أخوان. فكل إنسان يحرم نفسه ويخلو بيته من أضحية، أعتقد أن هذا لا ينبغي، بل بعض العلماء شدد في ذلك قال لا يجوز. أنا ما أقول لا يجوز، إنما أقول خلاف السنة. أما إذا كان إنسان عدة أضاحي، 20 أضحية، 10 أضاحي، فجيد يعني أن يشاركه إخوانه المسلمون ويرسلها للمحتاجين ويذبح بعض واحدة أو 2 أو 3 على حسب طاقته. إذا هذا ما أرجحه بالنسبة لهذه المسألة، والله أعلم. المسألة الثانية، هل الأضحية عن الأحياء ولا عن الأموات؟ أقول نشأنا، وأتحدث عن نفسي، يمكن الشباب اللي بعدنا صار حقيقة قربهم للسنة أكثر وانتشار السنة الحمد لله وأحياء أبد، ما كنا نعرف الأضحية عن الميت، بل ثم جت مرحلة أدخلوا الأحياء فيهم، ثم الحمد لله وصلوا لا إن عن الحي ويدخل الميت فيهم، وهذا هو الصحيح. الأضحية ليست عن الميت يا أخوان، واستدل العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ما ضحى عنها صلى الله عليه وسلم باسمها، يعني قال هذه الأضحية لخديجة. ماتت بناته إلا فاطمة رضي الله عنها، ولم أو بعض بناته، ماتت بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي أذكر أنها بعض إلا فاطمة، ومع ذلك مات أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم، ماتوا كلهم في حياته أبناءه الذكور، ما ضحى عن أحد. قد يقال ما بلغوا، فيه البنات بلغنا، ومع ذلك ما قال هذا ضحي عن فلانة أو عن فلانة، كما تعلمون لما توفيت زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أسئلت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان على القبر وتدفن إحدى بناته. فالصحيح يا أخوان أن الأضحية عن الحي وليست عن الميت، لكن لا مانع أن ندخل معه أهل البيت، ولا مانع هذه السنة أن ندخل معه بيته. قالوا ولا مانع أن ندخل الميت، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل أهل بيته منهم الحي وأمته، منهم الحي والميت، لما قال عن أهل بيتي والثاني عن أمتي، منهم الحي ومنهم الميت، بل قال العلماء منهم الذي لم يولد بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه ضحى عن أمته، ما قال ما حصرها بالموجودين، بل حتى الذين لم يأتوا، فنحن قد ضحى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه معاني عظيمة جدا أيها الأخوة. فمن هنا نقول إن الأضحية عن الحي ويدخل معه أهل بيته ويدخل معه والدين، لكن أيضا يشرع أن تكون عن الميت إذا وصى هو. إذا الميت وصى أصبح هو الذي ذبح لنفسه ولم يذبح عنه، فهذه مشروعة. قال مثلا هذا وقفي وأذبحوا لي كل سنة أضحية أو أضحيتين، هذا مشروع. طيب، هل نقول إن الذبح عن الميت فقط بدعة؟ لا، لأن بعض العلماء قال هي من الصدقة، كما أنه يجوز التصدق عن الميت وهي نوع من الصدقة، وإن كانت تختلف عن الصدقة فلا نقول إنها بدعة، ولكن نقول خلاف الأولى والله أعلم. هذه المسألة الأولى في هذه المسائل. المسألة الثانية فيما يتعلق من المسائل، قال وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة. قالوا هل يشترط الضأن ما يذبح يعني له 6 أشهر إلا إذا لم يجد، كما في حديث مسلم هنا لا تذبح إلا مسنة، ترى في مسلم أنا نسيت صحح الموجود، فإن عسر عليكم، ترى الحديث في مسلم، فإن عسر عليكم، صحح الحديث هنا كاتب عندكم فإن عز عليكم، وفي فرق بين عسر وعزة، لأن عزة تحمل على معنى عصر وتحمل على أن معنى كانت عزيزة، يعني شيء تختلف. أنا قلت فإن عسر الصحيح الذي وردت اللفظة في مسلم فإن عسر عليكم. على كل حال اختلف العلماء، بعض العلماء قال لا يذبح من الضأن ما لو 6 أشهر إلا إذا لم يجد، والقول الصحيح والقول الراجح وهو ما ذهب إليه النووي وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجزي من الضأن وإن وجد غيره، لكن الأولى أن يذبح الأكمل، هذا هو القول الراجح في مثل هذه المسألة والله أعلم. أيضا من المسائل التي أرجحها في هذه المسألة أو في هذه المسائل القاعدة التي قلت لكم سنقف معها، العيوب. المؤلف ذكر عدة من العيوب، العيوب تنقسم إلى 3 أقسام. العيوب في الأضاحي، ترى ما يشمل الأضاحي يشمل الهدي. العيوب تنقسم إلى 3 أقسام. قسم دلت السنة على عدم إجزائه وهي 4: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، العجفاء التي لا تنقي، كما هو منصوص الحديث عندكم، نص الحديث. يقول العلماء أحيانا البيان يكون بالعد أو الحد أو بالعد والحد. العد هو كذا وكذا وكذا، الحد هو الوصف. هنا جاءنا العد، فإذا ما ورد في الحديث نقول ما دلت السنة على عدم إجزائه فهو غير مجزئ. 2: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء وهو ما في يكون في إذنه شيخ أو غير ذلك، يعني قطع كما أشار المؤلف لحديث علي وغيره، وهو أنه يكون استشراق، قال استشرفوا كما قلنا بصلى الله عليه وسلم علي، أذكر نص الحديث ونعم لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالمقابلة ولا بالمدابرة ولا خرقاء، أخرجه 5 وصححه الترمذي والحديث فيه كلام. فالشاهد أنه إذا جاء النهي عنه قال العلماء دون النص على عدم الإجزاء فقالوا هنا يحمل على الكراهة، قالوا يحمل على الكراهة لا على عدم الإجزاء، هذا القول الراجح. أعيد، النوع الثاني ما ورد النهي عنه لكن دون النص على عدم إجزائه، فنقول في هذه الحالة ما دام النهي ليس صريحا في عدم الإجزاء فإنه يكون يحمل النهي على الكراهة لا على عدم الإجزاء. النوع الثالث عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي الكمال والسلامة فلا أثر لها، نعم، مثل العوراء غير البين عورها، لأن هنا قال العوراء البين عورها، مثل مريضة مرض بسيط يعني فيها صداع في الرأس يعني ما يكون مرض، نعم. ولذلك هنا نص الحديث كما تعلمون قال والمريضة البين مرضها، هذا مرض شديد ليس أثر من تعب أو غير ذلك، فهذه تنافي الكمال، نعم، اللي فيها عرج يسير هذه تنافي الكمال وتجزئ ولا حرج فيها. بقي نوع الرابع الحقه بعض العلماء، قالوا ما كان أشد، لاحظوا، قالوا ما كان أشد مما ورد النهي عنه، هذا نوع رابع لم يرد في الحديث لكنه أشد مما جاء محددا، نقول نعم هذا لا يجوز، مثل العمياء، إذا كان ورد النهي عن العوراء فإن العمياء أشد، إذا كان اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا العرجاء يعني البين ضلعها من باب أولى التي ليس لها رجلين من باب أولى، هذا النوع الرابع. إذا أصبحت معنا 4 أنواع، 4 أقسام. قسم حدده الشرع لأنه لا يجزئ وهي 4 لا تجزئ، قسم ورد عن النهي لكن بدون جزم وليس فيه تصريح بعدم الإجزاء فهو كراهة ويجزئ، شيء نوع فيه عيوب لكن لم ترد وهي عيوب لا يسلم منها، قد قل أن تسلم منها بهيمة فلا تنافي الكمال ولا حرج فيها. أخيرا النوع الذي يكون أشد مما هو محدد كالعمياء أو التي مقطوعة الرجلين أو غير ذلك، فنقول الصحيح أن هذه أيضا لا تجزئ. هذه من القواعد التي وعدتكم بأن نمر عليها. مما أيضا أقف عليه في هذه المسائل موضوع التسمية، التسمية عند الذبيحة، وهذه مهمة تفيدكم ليس فقط في الأضحية. ما حكم التسمية؟ التسمية واجب لا خلاف فيه، لكن الإشكال يرد عندما ينسى الإنسان. العلماء على أقوال، بعضهم هناك قول أن التسمية سنة في الصيد وفي البهائم، قول آخر أن التسمية واجبة في كل شيء، آخر قال واجبة إلا من نسي، قول رابع أن فرقوا بين النسيان في البهائم والطير، قالوا في الطير ما ينفع ولو نسي ما يؤكل ميتة، أما في البهائم فيجزي. والقول الراجح أنه إذا ثبت أنه لاحظ، ثبت أقول لأن فيه إشكال، أنه لم يسمي فنقول لا تجزئ ولا تؤكل بل ميتة. طيب لما أقول ثبت، لأن بعض الإنسان لما يذبح أحيانا يقول والله ما أدري هل أنا سميت أو ما سميت، يعني نسي، ما هو نسي التسمية، نسي هل سمى أو ما سمى، نقول أصله التسمية. لكن لما الإنسان يقين نقول ما سميت. يقول طيب أليس ورد أنكم تقولون في الأحكام الثلاثة عامدا قاصدا عالما ذاكرا؟ نقول هو لا يأثم الشخص الذابح، لأن الإنسان لو ذبح بهيمة تعمدا بدون تسمية ما يجوز، هو آثم. فنحن لأنه نسي أو جهل نسقط عنه الإثم، لكن عندنا طرفان ذابح وآكل. الذابح إذا ذبح بدون تسمية جهلا أو نسيانا لا يأثم، وإلا لو ذبح بدون تسمية يكون أهل به لغير الله ويكون لا يجوز. فنحن نقول نعم استعملنا هنا عذر الجهل وعذر النسيان في هذه الحالة، ولا نستعمل عذر الإكراه. ليش؟ لا أحد يكرهك أنك ما تسمي، حتى لو قال واحد حتى وضع يعني سلاح على رأس قال اذبح بدون تسمي، تسمي بدون يعلم، فلا يرد الإكراه هنا، لا يرد الإكراه على عدل، لكن يرد الجهل ويرد النسيان. فنقول نعم لا يأثم لأنه جهل الذي ذبح، وإلا لو ذبح إنسان ذبيحة بدون تسمية عالما عامدا قاصدا معنى أهل بها لغير الله، وهذه مسألة ما ينتبه لها البعض وخطيرة. أما الآكل فلا، هذا القول الراجح يا أخوان، أقول لكم القول الراجح حتى لأن العلماء أطالوا في هذه المسألة. لماذا؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر اسم الله عليه فكل، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. طيب قد يقول قائل طيب ما رأيك في الحديث الذي قالوا يا رسول الله أن لا ندري هل سموا الله أو لم يسموا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال سم الله وكل. هذا إذا لم تعلم هل سمى أو ما سمى. قد تقول مثال، أقول لك مثال، بعض الإخوان وهذا جيد ما يأكل اللحم المجمد اللي عم يقصد من برا، يرى أنه أهل لغير الله، ركب أو جاء لمطعم أو طائرة ولا يعلم هل هو ذبح سمى أو ما سمى، يعني معنى هل هو مستورد أو غير مستورد، نقول له سم الله وأكل، وإن كان الورع لا تأكل، لكن لا حرج لو أكل، لو قال بسم الله أنا ما أدري والله ما أخذ من الدجاج الوطني يعني من داخل المملكة أو والله استورد وقد يكون غير، نقول لا في داعي سم الله وأكل لأنك لا تعلم. أما واحد يقول لك ما سميت وتأكل هو يسقط عنه الإثم، لكن ما يسقط عنك الإثم لأن الآية والحديث صريحة، والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نعلم هل ذكروا اسم الله وما ذكروا. ففي فرق بين هذا، ما قالوا نحن نعلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ناسيا أو جاهلا لا، فاختلف الأمر. وإذا اشتبه الأمر، وأذكر أني ذهبت قبل 20 سنة أول ما جاء الدجاج الدنمارتي والثاني آخر اسمه فرنسي مطعم من المطاعم، أنا لو قلت له أنا أريد محلي كان يقول كله محلي، فقلت له عندك دنماركي؟ عنده والله شوائي كأني أراه، قال نعم شوف هذا فوق اللي فوق الدنماركي، قلت له أنا أريد فرنسي، قال لي تحت، قلت خلاص انتهيت، قال ليش؟ قلت أنا أريد وطني، قال لي في الوسط. سبحان الله، موجود في الشوارع دنماركي وفرنسي وبالوسط، ما بعض الناس معه كل أسف. وآخر أردت أشتري منه مرة دجاج، قلت له ما أكتب عليه، قال والله نفسي يكتبون في المينا، فكتب عليه أمامي مطبوع على الطريقة الإسلامية وعطاني إياه. ككثير من المسائل الآن وفق الشريعة الإسلامية، وتمشي مشاريع تمرر وفق الشريعة الإسلامية، والله أعلم ماذا يحدث بعد ذلك. فكل أسف يعني أهم شيء يطلع النظام، يطلع القانون، يطلع الذا، وبعد ذلك ينفذ غير ذلك. فلذلك هنا ننتبه لمثل هذه المسائل. إذن أقول القول الراجح، إذا علمت أن هذه ذبيحة ولو كان الذابح مسلم أقول الراجح. المسألة الخلافية قوية يا أحبة الكرام، وهذا هو أيضا يقتضيه، ليس فقط أقول الرجحان، أنه أنا أقول هذا الذي رجح يعني لا يجوز، وهذا ما رجح الشيخ محمد بقوة، أنه إذا علمت أنها لم يسمي عليها فلا تأكلها. أما هو الذي ذبحها إذا كان ناسيا أو جاهلا يعذر شرعا، لكن لا تؤكل الذبيحة، فلينتبه لذلك. يقول قائل طيب معنى هذا، تصور واحد ذبح جمل يعني حرام يروح، سبحان الله ما حفظنا على المال اللي في مثل هذه المسائل، خذ الدمى ألا سيموت الجمل وتموت الأغنام، هل تؤكل لنا حتى ما تضيع؟ نقول ما دام إذا وجدت جمل قد مات ولم يذبح كله، لا أحد يقول بهذا. أحيانا تنفق مئات الأغنام بل الآلاف. أنا أذكر قريب من الرياض شخص نفق له أكثر من 30 بعير، هل نقول والله خسارة يعني بعض القيم باع الإبل تعرفون على 100,000 200,000؟ لا، يدخل الأحكام الشرعية واضحة، ما يتلاعب فيها. فهذه مسائل يجب أن يكون الوقوف عند حدود الله جل وعلا والعزيمة والصدق في ذلك، والله أعلم. أنا أحاول أن أختصر لأن الوقت حنا عندنا الآن. أرجع مرة أخرى أيضا لموضوع التشريق، أيام التشريق. أقول المؤلف قال فقط يومين، الصحيح أن كل أيام التشريق أيام ذبح. لماذا؟ كل الأحكام التي جاءت في الشرع بالتتبع سوت بين أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم صيام أيام التشريق كلها إلا لمن لم يجد الهدي. التكبير كما تعلمون المقيد يستمر إلى متى؟ إلى آخر أيام التشريق. فكل الأحكام التي وردت سوت بين أيام التشريق، فلماذا نعزل منها الذبح نقول يومين فقط؟ فنقول كل أيام التشريق أيام ذبح ولا حرج في ذلك، وهو من التوسع على المسلمين وبخاصة في هذه الأيام. هذه مسائل، بقيت مسائل أخرى مهمة وتنبيهات واستدراكات جاء بها بعض الأخوة. إن شاء الله بعد الصلاة مع الأسئلة أقف معها، وكما وعدتكم بإذن الله لن أطيل عليكم، وأسأل الله جل وعلا ونحمده الذي أكرمنا بإكمال ما حدد من قبل، وهذا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه، ثم جزاكم الله خير تعاونكم ومساعدتكم ووقوفكم، نسأل الله أن يتقبل وأن يعين. وموعدنا بعد الصلاة لإكمال ما ورد من بعض أسئلتكم، لأنني لا أستطيع أن أقف معها جميعا حيث أجلت بعض الأسئلة التي لا علاقة لها في الحج إلى ما بعد الحج، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لدي مسائل وأشياء وعدتكم بها، وأسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يسدد وأن يوفق بأن يكملها. المسألة الأولى، أكثر الأخوة علي السؤال بما يكون التحلل الأول، هل هو فقط بواحد من ثلاثة أو بالرمي فقط يعني، أو باثنين من ثلاثة؟ أولا نتفق على أن الحلق لا يدخل في التحلل على القول الصحيح، لأنه لا يلزم على كل حاج. المفرد ليس عليه، عفوا أعيد النحر، أعيد العبارة خطأ، أقول نتفق على أن النحر يعني الذبح ليس داخلا في أنواع التحلل، لأن المفرد ليس عليه نحر. وأيضا العاجز الذي لا يجد الهدي من المتمتع والقارن عليه الصيام، وما ينتهي الصيام إلا متى؟ بعد أن يرجع لأهله. إذا نقول ما يتعلق بالنحر أو الذبح ليس داخلا في أركان التحلل. إذا بقي معنا ثلاثة، الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي على القول الصحيح. لكن بعض العلماء لا يذكره على أنه قد يقدم، يكون قدم قبل الحج، وإلا فالصحيح، وإن كانت المسألة خلافية وخلاف قوي أيضا حتى أوضح لكم. اختلف العلماء، بعضهم قال إذا فعل واحد من ثلاثة فإنه قد حل، للحديث الذي مر معنا وحديث ابن عباس إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. أنا ذكرت في تخريجه قلت أنه صحيح إلا بقوله وحلقتم، يعني لكن قالوا زيادة. لكن هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، حتى قال أحمد شاكر أنه منقطع، وقال أبو داود هذا حديث ضعيف، فالعلماء مختلفون في تصحيح هذا الحديث. وإلا الحقيقة لو أن هذا الحديث صح بمعنى ولم يكن له منازع كان قلنا لا إشكال. قد يقول قائل طيب أنت رجحت من صحيح. نعم أنا رجحت من صحيح، لكن بعض العلماء يصححه مع زيادات وحلقتم، فيصبح ليس مكان الشاهد، المعنى لابد من اثنين، أنه يقول إذا رميتم، بعض المصححون يقول نصححه كما صححه الشيخ الألباني ونضيف. فالمقصود أن الحديث وأحكام شرعية وينبني عليه أحكام ما تقوم بمثل هذا الحديث الذي فيه هذا الإشكال. لماذا؟ إذن لأن القول الثاني أنه لا يحل إلا بعد اثنين، وهذا أقوى، لا بد أن يعفى اثنين، لأنه لحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، كما قلت لكم الذين صححوا هذه الزيادة وهو الذي قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله، لاحظوا، قبل أن يطوف بالبيت، يعني أنها ما تطيبه إلا بعد ماذا؟ بعد الرمي وبعد الحلق. أنها ما طيبته إلا بعد الرمي وبعد الحلق. فلهذا نقول الأحوط، ولكن لا أقول فقط الأحوط بل أرجح حتى أوضح المسألة، هذه أحكام أرجح إلى الآن، لأن هذا هو القول الذي عليه الجمهور، وهو أيضا ما ذهب إلى الشيخ محمد وغيره، والذي فيما أعلم حتى الشيخ عبد العزيز قبل ذلك، أنه لا يتحلل إلا بإثنين. قد يقول قائل وش ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف التي كررتها معكم مرارا وكررتها لكم مرارا، وهي أنه لو جاءنا إنسان وقد وقع على زوجته بعد الرمي، هذا على لو أخذنا أنه ما يمكن إلا قول واحد، ما في خلاف قوي، لا شك أن حجه فسد، لكن لقوة الخلاف هنا يصعب أن نبطل حجه. نلجأ للقول المرجوح. لكن لو جاءك إنسان لم يفعل تقول لا تفعل وتجزم له بذلك، هذا الذي عندي حتى يتبين والله أعلم. المسألة الثانية، الآن وجدت رسالة على منصتي يقول مناقشة هادئة جدا، كان يقول صاحبها، لرسالة الدكتور الشيخ الصبيحي في رده على شيخ العثيمين في إجازة الإحرام بالإزار، وبدأ يذكر الأخ جزاه الله خيرا البحث، وأول مرة أشوفه حقيقة لما أقرأه الآن إلا على المنصة، وكتبه المقرئ، ما وجدت الاسم الأخ اللي ذكره ولا أدري أين طبع، ويبدو أنه لا يزال مذكرة. نعم، بس فقط أنبهه من باب إكمال البحث، لأن البحث يحتاج مزيد من الإكمال، ولا شك أن ما ذهب إلى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لا يمكن يتساهل بقوله ويرد بسهولة لإمامته وعلمه وفضله، لكن ومع ذلك قلت لكم لازلت أرجح أن ما ذهب إلى الشيخ محمد مرجوح، ولذلك ذكرت ما ذكر الشيخ إبراهيم واستدللت وقتها بسبب الترجيح، ومع هذا أقول البحث يبقى ميدان لطلاب العلم، وهذا رد عليه. الاسم عندي ما رأيته ولم أقرأه حتى أحكم عليه، لكن أحببت أن أنبه للباحثين من أراد أن يبحث. نعم، كتب المقرئ، ولا أدري من هو الأخ المقرئ ولا أين نشر، ولم يطبع مثل الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم بحثه مطبوع ومرخص ومذكور كامل، فأخذت للتنبيه لأن الأخ وضعه على منصتي، ولو أعطاني قبل ذلك لنظرت فيه وسألت عنه. هذا يقول وإن كان خارج عن الموضوع لك ما دمت خدت الورقة، يقول لماذا يقوم الدعاة والمشايخ بعمل مشروع يعمل على توحيد الصفوف والكلمة من أجل قضايا الإسلام؟ يا أخوان، مرة أخرى يقول عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم قاعدة مشهورة ينبني عليها مثلا، ليس علما بالعدم. تمنيت أن الأخ يقول هل المشايخ والدعاة يقومون بتوحيد الصفوف؟ هو الآن حكم أنهم ما يقومون. طبعا الشيخ الأخ يقول على حد علمه اللي أعرف فيه جهود حثيثة قوية في هذا الأمر سواء في الداخل والخارج, وإحنا ما عندنا قضية داخل والخارج. وتعرفون البيان الذي صدر موجه وقع مجموعة من المشايخ وجه لإخواننا في العراق لأهل السنة في العراق, وأعرف أن الجهود منذ سنوات تبذل وهي قائمة والحمد لله, لأن البعض مع كل أسف كتب في المواقع في الأنترنت قبل أن تدعو الإخوان العراقيين إلى أن يتآلفوا ادعوا الإخوان هنا, يعني الأهل السنة يقصد هنا. أقول يا أخي الكريم الدعوة موجودة وقائمة والحمد لله, الخلافات ليست بذات الشكل, لأن البعض يضخم الأمور بشكل أكبر من حقيقته. فأسأل الله التوفيق والسداد. هذا يقول أنكم قلتم في أن ابن حزم لم يحج, بينما الصحيح أن قد حجت عنهم رأه. أنا أقول ما بلغني أن حجت عنهم رأه, بس أنا اللي كان حجت عنهم رأه يبقى كما قال ابن القيم أن أبو محمد لم يحج, هو ما حج, إنما حجت عنهم رأه شيء آخر. كون المرأة حجت عنه بعد أن مات رحمه الله لا يعني أنه خلاص انقلب وعرف. كنت أنا أسوق هذا الكلام في معرفة ابن حزم في الأحكام وخطأه أو اجتهاده بعبارة أدق في بعض المسائل, وأراد ابن القيم أن يفرق بين الذي حج والذي ما حج. الكتابة وهذا قلت لكم ينطبق ليس على الحج في أي مسألة. يعني لو أن إنسان الآن جرأ وقرأ كل علوم الطب كل ما ورد في الجراحة, هل يستطيع أن يعمل عملية جراحية مباشرة؟ ما يستطيع ولا يجوز, بل ما يجوز شرعا هذا. الحقيقة تحتاج إلى مع العلم والقراءة إلى التمرين وغير ذلك. فكذلك فتوى بعض الناس قد يكون شدد في أحكام الحج, لما جاء وحج اختلف رأيه, وجد الشدة وجد الصعوبة, ربما لما كان في بلده لم يحج رأى التساهل في الطواف بالسعي في الدور الثاني والتساهل في أنه يرمى الحجر من فوق, فقد يرى أن هذا لا يجوز. لكن لما حج يمكن يرى أن له 10 أدوار جائز, لأنه وراء الأمر غير. فلذلك الطالب العلم يحسن به في أي علم يتخصصه من أمر دين أو دنيا أن يمارس هذا الأمر. ولذلك ذكر العلماء فائدة جميلة يقولون إذا قرأت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فطبقها ولو مرة واحدة, أول حتى تطبق السنة وثاني حتى تعرف تطبق السنة. فمجرد الحفظ دون تطبيق لا ينفع كثيرا. هذا الأخ يستدل على شرط جعل البيت عن يسار بحديث جابر, ثم جعل قال بعد استلام الحجر يطوف من جهة اليمين ثم مشى عن يمينه, وهذا صحيح, دليل صحيح وأشرت إليه بالأمس وإن كنت لم أشر إلى حديث جابر. هذا الأخ صح يقول أنك مرضت في خطأ مطبعي في بعض النسخ, يقول ونقل الأثرم ويسجد عليه فعله ابن عمر بن عباس, فإن شق استلمه وقبل يده لما رأى مسلم عن ابن عمر, والصحيح كما في طبعة الفرياد عن ابن عباس فقط. يقول الأخ وذكر أن كلمة ابن عمر خطأ, أن كلمة ابن عمر خطأ, فأشكر الأخ على هذا التنبيه ويراجع نعم أنه سجد على الحجر. هذا الأخ يقول هل هناك من يقول نتصدق مما شخص قد حج لشخص لم يحج أولى من أن يحج هذا الرجل أكثر من مرة؟ هذا في تفصيل لا يتسع له المقام. هذه المسائل أيها الأخوة ما يقال فيها أفضل بإطلاق. أحيانا قد نقول لا الأفضل أنك تحج ولو مرة ثانية وثالثة ولا تعطي المال لأحد, وقد يكون في حالات معينة نعم الأفضل أن تدفع المال. قد تقول مثال لو كان الإنسان والده أو والدته ما حجوا أنا لا أشك أنه برا بأبيه أن يعطيه من المال ليحج حجة الإسلام أولى من أن يحجه مرة ثانية وثالثة. نعم لماذا؟ لأنه لو مات والده لكان الأولى أن يحج عنه, إن لم نقل على الوجوب فهو على النفل وهذا الصحيح, لكن يختلف. فليست قاعدة مضطردة والله أعلم. هذا الأخ يقول نحن مجموعة من الشباب نقيم أيام التشريق في خيمتنا بمزدلفة ونذهب في الليل للمبيت بمنى, ولكن الغالب أننا ننام في الشوارع وعلى الأرصفة. يا أخوان سبق النبات هذا خطأ فيكم, أنا رأيتهم فوق ظهر السيارات ينامون, يمكن يسقط هذا الإنسان فوق ظهر السيارة. ورأيتهم يا أخوان يجلس النساء في سيارة جلس ساعات مساكين ساعات, ليس هذا هو المبيت الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين يسر يا أخوان, هذا الدين دين عملي. أقول لا يا أخي الكريم اجلس في مزدلفة وبت في خيمتك في مزدلفة ولا حرج عليك ولا تشدد على نفسك, إن لم تجد خيمة تستطيع أن تنام حتى اللي في مزدلفة لا يلزم أن يبحث, لكن الذين في العزيزية وغيرها أقول نعم يأتوا ويبحثوا ويجدوا, إن لم يجدوا داروا ولم يجدوا خيمة يذهبوا لأقرب مكان في مزدلفة وينزلوا فيه ويناموا فيه ثم يذهبوا. أما أن يبقوا في بيوتهم في العزيزية لا يأتون لمنى فهذا خطأ، وقد بينت وفصلت في هذا الأمر. هذا الأخ يقول، أحد الأخوة الذي سمى نفسه بمالك الرحمة، بمالك ما أدري والله، وهو لازم الشيخ محمد بن عثيمين، يبدو أنه في المنتديات، يقول نشر حلقات وصلت إلى 37 حلقة، يقول وهي جيدة في الأسلوب. نعم أنا ما أدري يعني، ما دام الاسم، هل هذا اسمه مالك الرجبي؟ يقول نعم عفوا، مالك الرجبي أو الرجبي، فإن كان صحيح يا الأخ بس ينبه، يقول الرجوع إليها أنا ما أستطيع، فقط أنبه ولا أقول ارجعوا ولا ترجعوا، لأن شيء لم أطلع عليه ولا أعرف صاحبه ولا أدري مدى الدقة في الإحالة، وخاصة ما يقع في المنتديات وغيرها لا أحيل إليه، لأن عملية التوثيق في مثل هذه المسائل قد يرد كلمة منسوبة للشيخ ولم تنسب إليه، فمن التوثق أن نتأكد من ذلك والله أعلم. هذا الإخوان، عدد من الإخوان يسألون عن التكبير لما يقابل الحجر الأسود، هل هو يكون في البداية أو في النهاية؟ الصحيح أنه في البداية وفي النهاية، ما في نهاية كل شوط، لا، لما تنتهي من سبعة الأشواط أيضا قالوا تكبر، لكن لنعلم أن التكبير والإشارة سنة وليست بواجب. البعض يتصور أنه إذا ما كبر أحيانا كيف يمشي، نسي أن يشير، أقصد لا يشير ولا يكبر، فقد يتعدى أربعة أمتار يرجع، كم في هذا من الأذى ومضايقة الناس وخاصة الرجوع. لا، هذا سنة أيها الأخوان، لو أنك من أول ما بدأت درت على الكعبة سبع مرات ما كبرت ولا أشرت فطوافك صحيح، لكن نحن نتكلم عن الأفضل وعن السنة لا عن الواجب والله أعلم. هذا السؤال أيضا مفيد، يقول هل يجب علي إذا أحرمت مثلا من الطائف، يعني يقصد لبست إحرام، هذا لازم أدخل الميقات يعني أو من أي ميدان أو في المدينة أنزل إلى أبيار علي ويلزم هذا؟ ما يلزم يا أخي، إذا حاذيت الميقات فنمشي كما يحدث في الطائرة، كما يحدث لركاب الطائرة، لا يلزم. بعض الإخوان نتصور أنه لابد يدخل وقد يكون في مشقة، أبدا، إذا حاذيت الميقات فنوي وأنت في طريقك ولا حرج عليك. نعم. يقول هل صحيح أن المكان الذي فيه المقام الآن ليس هو مكان الصحيح؟ نعم ليس، هذا طبعا العلماء ذكروا كلام طويل، لكن أقول ليس الصحيح، لأن المقام الذي كانوا يصعدون عليه للبناء فكان قريب جدا، إلى سنوات قريبة بعض الأحياء يعرفونه، كان يبعد عن الكعبة قليل جدا، قيل إنه كان ملاصق لها حتى كان يبنى عليه، ثم أبعد أمتار، ثم أبعد أظن عام 86 أو 85 بهذه الحدود في المسافة التي هو فيها. فنعم المكان الذي هو فيه ليس هو المكان الذي فيه. أما موضوع القدمين أن قدم إبراهيم أو إسماعيل، هذا كلام لا يلتفت إليه الحقيقة ولا ينظر إليه، مع كل أسف التجويف الذي رأيتم ليس يعني تصورون أن قدم إبراهيم عليه السلام أو قدم يعني غاصت في هذا الحجر الصلب في هذا المقام، هذه لا ليست صحيحة، ومع كل أسف يتعلق بها بعض أهل البدع. نعم. يقول إننا هناك نتعرض كثيرا للفتوى والمشرفون علينا يمنعوننا من الفتوى. الفتوى نسبية، أما كمفتي في مسائل الحج فأنصح ألا يفتي أحد إلا إذا تيقنت مثل الشمس أن هذا هو الأمر فلا حرج. طبعا لو واحد قال لك يعني ما هي أعمال الحج وتقول له تذهب إلى ميناء ثم تحرم في مكة ثم تذهب إلى ميناء ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم ترمي، هذه أصبحت بديهيات عن كثير من الناس الحمد لله، هذه ليست مشكلة، لكن مسائل الحج وأذكر لكم وسبق ذكرتها لكم أذكرها الآن، هذا الكلام قبل أكثر من 15 سنة كنا نحج مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله سنوات، فكان في اليوم السابع من الحجة يجمع جميع المفتين يعني الدعاة والمفتين في بيته، وغالبا لا يسمح لأحد إلا أن دخل أفراد، يصبح خاص، كان معنا كبار مشايخنا وأيضا مشايخه يعني مشايخنا معهم الشيخ عبد العزيز هو من كبار المشايخ والشيخ محمد بن عثيمين وفي من هم يعتبرون من تلاميذهم كالشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ عبد العزيز بن داود وغيرهم، يعني الذين يعتبرون من تلاميذ الشيخ عبد العزيز، ونحن من تلاميذ الشيخ الراجحي ودرسونا في الجامعة والشيخ عبد العزيز بن داود، فكانوا يعرضون على الشيخ عبد العزيز المسائل المشكلة، وسأذكر لكم حتى تنتبهوا لخطورة الأمر. يأتي أمثال هؤلاء مثل الشيخ عبد العزيز داود مثل الشيخ الراجحي وفقهم الله وهم كثير يعني بالعشرات، فيعرض على الشيخ سؤال، يقول يا شيخ عرض علي هذا السؤال وأشكل علي، كنا بالنسبة لنا والسؤال يعرض نتابع بدقة ننظر هل نعرف الجواب حتى ننظر كيف جاب الشيخ. طبيعي هذا، هذا جيد. فأحيانا والله يا أخوان بعد أن يسأل الشيخ عبد العزيز والشيخ الراجحي أقول لكم ربما إني لو سألت كان أجبت ما كان عندي إشكال. فأفاجئ الشيخ عبد العزيز، فأفاجئ أول من سؤال الشيخ عبد العزيز بن داود والشيخ الراجحي هذا في إشكال يسألون عنه. فبعد أن يسأل الشيخ يقول أعد، يعيد، يقول أحتاج إلى بحث. معناه في مشكلة. وطبعا كل ما ارتقى الإنسان في العلم أدرك ما وراء السؤال، وكل ما كان في العلم أقل بدأ يفتي هكذا. فلذلك أخذنا درس الحقيقة في هذا أن الأمر ليس بالسهولة والسرعة، لأنه أحيانا يترتب على الفتوى كما قلت لكم مسائل وماذا حدث، وقد كما قلت لكم يحدث عقران ويحدث أولاد ويحدث عندهم معاني كثرة تجربتهم وميرانهم وميراثهم. فأقول نعم الذين منعوكم معهم حق وأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لكن المسائل البدهية لو جاءك واحد يسأل يقول كم صلاة المغرب تقول والله ما أفتي، لا لا سيدخل المغرب ما تقول ما أفتي، هذه مسائل بدهية. لكن المسائل التي فيها إشكال وتحتاج دليل وترجيح فاحذر أن تقع في ذلك حفظك الله. هذا يذكر كلمة مع كل أسف من الذين يردون على موضوع زيارة القبور. يقول هناك من يقول نحن أهل مكة نعم نذهب إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أجل زيارة المسجد النبوي. لماذا؟ قالوا لو كانت من أجل المسجد النبوي نصلي في المسجد الحرام 100,000 صلاة. فحقيقة معروف أن هذا قول الصوفية وأهل البدع، ولست في مقام مناقشة هذا القول ولا يلتفت إلى قولهم أمام النص وأمام ما رجحت الأمس. وطلب مني أحد الأخوة أن أفصل في موضوع زيارة القبور، فأقول زيارة القبور على أنواع، على الذي أستحضره الآن على ثلاثة أنواع. زيارة شركية، زيارة القبور على أنواع. زيارة شركية وهو الذي يذهب من أجل أن يدعو الميت، يستغيث بالميت، ورأيناهم يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هذا شرك لا شك في ذلك. أو يذهب إلى البدوي أو يذهب إلى غيره إلى الأولياء وبدأ يدعو الميت، بل إن بعضهم رأيناهم كما تعلمون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا الرسائل، واطلعت على رسائل جاء بها الرافضة في المدينة أخذوها أخواننا في الهيئة، والعياذ بالله من الشرك دعوتهم للعباس أو لعلي أو لغيره، هذا شرك أكبر لا إشكال فيه، وإن دعوا أنها زيارة قبر. ثانيا زيارات بدعية، وهو الذي يذهب للقبر عند قبر الولي ويدعو الله، لكن يتوسل هنا بالولي، هو لا يدعو الولي لكن يدعو، يرى أنه عند قبر الولي أن يكون أرجى له، فيكون له حاجة بدل ما يأتي للمسجد ويدعو الله جل وعلا يقول لا أذهب عند قبر الولي. هذه زيارات بدعية ليست من أجل زيارة القبور لتذكير الآخرة، وزيارات سنة مشروعة يعني، وهي الذهاب لزيارة القبر أو الدعاء لأهل المقابر. فرق، لاحظوا فرق بين الدعاء للمقابر، وإن جاء تبعا الدعاء لنفسك، في فرق أن يكون الدعاء لنفسك تبعا أو قصدا. مثلا لما الإنسان أنت الآن إذا دخلت المقبرة ألست تقول السلام عليكم أهل الديار المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، أنت دعوت نفسك الآن، لكن هذا الدعاء جاء تبعا ليس استقلالا، أنت ذهبت من أجل السلام عليهم والدعاء لهم، لكن جاء دعاءك لنفسك تبعا، فهذه نقول زيارة مشروعة. هذا قول مجمل مختصر فيما يتعلق بزيارة القبر. والناس يا أخوان يتوسعون، وسبقا قلت لكم أن أكثر ما تكثر البدع فيما يتعلق بالموت وما يتعلق به والقبور وغيرها، وأكثر ما تقع الوسواس يتعلق بالوضوء والصلاة وما يتعلق به، والذي يتأمل هذا واقع الناس يلاحظ هذا. أكثر من يسألك في الوسواس تجد في الوضوء في الصلاة فيما يتعلق بها، أكثر ما تجد البدع عند الوفاة عند القبور والإسراج وإطالة القبور إلى غير ذلك. فلنكن على تيقظ وتنبه عند العزاء، وما يحدث الآن في بعض العزاء مع كل أسف تحول من العزاء الشرعي إلى عزاء محرم. ف بل تحول إلى احتفالات في بعض نعم. فلننتبه للمحافظة على السنة والتوسط في هذا الأمر والله أعلم. هذا الأخ يقول من جاء متمتع وخرج إلى جدة هل يبطل تمتعه؟ لا، أنا أرى جدة ما يبطل تمتع لأنني لا أرى القصر بين مكة وجدة، نعم، وإن كان بعض العلماء يراها قصرا لأنني وضعت الفرق مسافة قصر، والذي يترجح لدي الآن بين قرب مكة وجدة أن ليس فيها القصر، فلا أرى أنه لو ذهب لجدة ما يبطل. أصبحت الآن قريبة جدا مكة، الإمارة واحدة كما تعلمون ومنطقة واحدة ومترابطة، فلا أرى. لكن لو خرج للطائف قد ينقطع تمتعه، وبعض العلماء يقول لا ينقطع. أيضا من هذه الأسئلة لأن سألتزم لكم الوقت الذي وعدتكم، هذا الأخ يقول أرجو أن توضح لنا السنة في التكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق هو يبدأ من بداية العشر. العلماء هنا اختلفوا، بعضهم قال ينتهي في فجر يوم التاسع ويبدأ التكبير المقيد الذي هو يعقب الصلوات وفي المسجد إلى آخر أيام التشريق. والقول الثاني لا، أن التكبير المطلق يبدأ نعم في أول العشر ويستمر إلى آخر أيام التشريق، لكن من يوم تسعة من فجر يوم التاسع يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد ولا يعارض التكبير المطلق. بمعنى على القول الأول يقولون تكبر أي وقت في يوم في العشر إلا فجر التاسع، خلاص ما تكبر إلا بعد الصلوات، تبدأ عقيب الصلاة إلى آخر صلاة عصر في يوم الثالث من أيام التشريق. القول الثاني لا، يقول التكبير المطلق يستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيامه أكل وشرب وأيام ذكر لله، لكن تزيد عن الأيام الأولى بالتكبير المقيد وهو الذي عقب الصلوات. طيب متى يكون التكبير المقيد؟ بعض العلماء قال بعد التسبيح وانتهاء ورد الصلاة، والقول الآخر لا، أنه مباشرة بعد السلام وبعد استغفر الله يعني ثلاث مرات بعدها تبدأ به حتى يكون له معنى. ومع ذلك فالذي أراه أن الأمر واسع والله أعلم، وإن كنت أميل إلى أن بعد أن يسلم إنسان ويستغفر الله ثلاثا بعد ذلك ممكن أن يكبر، ولو أخرها بعد التهليل والتحميد يعني أذكار الصلوات فلا حرج في ذلك والله أعلم. طيب هل إلى أين؟ قالوا إلى أن يخرج من المسجد. لو خرج من المسجد إن كان قريبا فرجع فيذكر الله، وإلا إن ذهب يبدأ التكبير المطلق ولا يرجع لسكن. هذا يقول ذكرت من الموالاة بين الطواف والسعي في الحج سنة، فهل هذا حتى في العمرة؟ نعم، حتى في العمرة الموالاة بين الطواف والسعي في العمرة، يعني إذا طفت وأنت معتمر وأردت ترتاح أو الغد تسعى لا حرج في ذلك والله أعلم، هذا هو القول الراجح. هذا يقول أخ بمناسبة كون جعل البيت عن اليسار شرطا لصحة الطواف، يقول ذكرتم المبررات، ذكرت يقول تأكيدا لكلامك معنى كلام الأخ، سمعت الشيخ المصلح ولعله يقصد حامد المصلح وهو من أو عفوا خالد المصلح، لأن في عدد المشايخ في حامد المصلح وخالد المصلح وعبد الله المصلح أصلح الله وإياهم وإياكم وكل من طلاب العلم المعروفين. فالشيخ خالد المصلح وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن عثيمين ومن لازمه، والشيخ أيضا درس فيما أعلم في جامعة البترول قبل ذلك أو في جامعة الملك سعود، ثم جاء وطلب العلم على الشيخ وأصبح وأخذ تزوج إحدى بناته ودرس في كلية الشريعة، وهو يستاذ الآن في جامعة القصيم في كلية الشريعة. فهو جمع بين العلم المادي أولا ثم العلم الشرعي الذي تتلمذ، وهو طالب علم قوي، بل الشيخ ممن أوصى هذا ممن يخلفه أوصى لمجموعة من الطلاب منهم الشيخ خالد المصلح، وهو يخرج في أحيانا في الجواب الكافي وغيره. يقول وهو ممن تخصص في الإعجاز العلمي في القرآن، بس لكن اللي يعرف أن هذا الشيخ عبد الله المصلح هو الذي تخصص في الإعجاز العلمي في القرآن، نعم، ولعل الشيخ يقصده، نعم، الشيخ عبد الله المصلح هو الآن رئيس الإعجاز العلمي في رابطة العالم الإسلامي. فيقول إن كل شيء من الذرة إلى المجرة دورانها لجهة اليسار، يقول كل الأشياء الموجودة تؤكد الصغير إلى أعظم شيء في الله كلها تدور إلى اليسار، وهذا يعني قول. لكن الآن لو تأملنا ما ندري، نحن ربما نرى الشمس تدور هكذا، هل هو عن اليسار؟ قد يكون يسار بالنسبة لها ويمين بالنسبة لنا والله أعلم. أنا أنقل هذا كلام ولا أعقب عليه. الأخ يقول إذا تعدى الحاج الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام عمدا حتى يمر بنقطة التفتيش فماذا عليه؟ فأولا أنا أقول يا أخواني انظر هذه مصالح، أفتت هيئة كبار العلماء بمشروعية التحديد للخارج والداخل، كانوا أفتوا فقط للخارج فقط ثم أفتوا للداخل أيضا، ولكن أحيانا قد تكون تقتضي مصالح بعض الأفراد أن يحج. وإذا كان هناك سبب معتبر لحجه فلا أرى حرج في ذلك. يعني مثلا شخص، أعطيك مثال، مقيم في هذا البلد وهو أمنيته أن يحج، حج السنة الأولى، بعد 4 سنوات قبل أن يحق له أن يحج السنة الخامسة تقرر أن يسافر من هذه البلاد، وقد يعرف من واقعه أنه يصعب عليه أن يأتي مرة أخرى ليحج، فنقول هذا لا حرج أن يطلب إذن، يطلب تصريح، وحتى لو ذهب ولبس الثوب أنا أقول لا حرج في ذلك إذا كان هناك سبب معتبر. والذي أعرفه أن أمثال هؤلاء لو تقدموا حتى للجوازات وبينوا السبب أنهم يعطون إذن، يعطون إذن ويجدون من يأذن لهم، بل حتى المسؤولين على الحدود يأذنون لهم، بل رأيتهم يأذنون لسيارات كاملة ليس لأفراد، يأذنون ما معهم تصريح تبيسات كاملة، وهذا من التيسير على الناس. بالعموم هذا تنظيم، أقول هذا تنظيم لمصلحة الحجاج وأقرته هيئة كبار العلماء، ولكن وجود حالات فردية لو أن شخصا فعل ذلك بقي هل على هذا الأخ جزاء؟ اختلف العلماء، بعضهم قال عليه جزاء وبعضهم قال ليس عليه جزاء. وأذكر أن شيخنا الشيخ ناصر بن محمد الراشد وكان من أعضاء هيئة كبار العلماء رحمه الله يفتي بأنه إذا كان كذلك وبمثل هذه الحالة فلا عليه جزاء، بس مباشرة يخلع ثيابه إذا انتظر، ولكن قد يكون الأحوط لها أن عليه جزاء. نعم، والجزاء معروف، إطعام أو نسك أو صيام، والله أعلم. هذا الأخ يقول أرجو أن توضع عبارتك، تقول أنت، يقول هو صادق في عبارته، أن إذا كنت أطوف ثم أقيمت الصلاة، صلاة الجنازة أو صلاة، وصليت في مكاني لا يحتاج أن أستأنف. أما السعي فنعم، فلا عندي إشكال في ذلك إطلاقا. أما الطواف فأنا لا أستطيع أن أجبر إنسان خاصة مع الزحام أقول له أبطل هذا الشوط، لأنه قطع بعبادة وفي مكانه، لكنه لو استأنف أولى، هذا الذي أقصده. نعم، فما أشار إليه صحيح ما نقلوا عني. أما أقول في السعي فلا عندي إشكال، تسعى وإذا صلى تصلي وتواصل. أما الطواف فأقول إن كان شديدا فلا أستطيع أن أجبر أحد على أن يعيد الشوط، لأنه خاصة أحيانا في أيام الزحام الشديد في مشقة على الناس، بشرط أن لا يتعدى مكانه، ما يذهب لمكان ثم يرجع، إذا ذهب لمكان ورجع أصبح الأمر قطع الطواف في هذه الحالة. هذا سؤال الأخ يقول لي أنا مصاب بالزكام شفاه الله وأمامي وأنا في الصلاة أكرمكم الله مناديل، هل يجوز لي أمد يدي وآخذ مناديل؟ هذا لا حرج فيه عند الحاجة، بل أشد من ذلك. هذا ما يتعلق بهذا المثال، بقيت معي دقائق وبقي معي بعض الأسئلة. بعض الأخوة يقول هل الهدي غير الأضحية؟ في خلاف بعض العلماء، بعض طبعا هو غيره، بعض يقول خلاص إذا أهديت فلا تضحي، والذي ترجح لدي بعد بحث يسير، ما أقول بحث عميق، أن الهدي غير الأضحية، لأن الهدي واجب بالأضحية رجحنا أنها سنة. فنعم يمكن أن يجمع الإنسان إذا كان في مكة بين الهدي والأضحية، وأحكامهما تتفق في أشياء وتختلف في أشياء. وبعض العلماء قال لا، إذا أهديت فإنك لا تضحي، وهو قول على كل حال أقوال العلماء، لكن ترجح لدي أنه فرق ويمكن نجمع الإنسان بين هذه. وأخيرا هذا سألني عدد من الأخوة عن الانصراف في اليوم 12، أي رمي الجمرات قبل الزوال، ما حكم ذلك؟ المسألة أيها الأخوة على 3 أقوال. فبعض العلماء يقولون نعم أنه الرمي بعد الزوال، يعني لا يصح الرمي قبل الزوال أبدا في كل أيام التشريق 11 و12 و13 لمن بقي فيه، وهذا قول الجمهور واستدل بأدلة. القول الثاني جواز رمي الجمار قبل الزوال كل أيام التشريق، وهو قول عطاء وطاوس في إحدى الروايتين عنه، عفوا قول طاوس وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وإليه ذهب ابن عقيل وابن الجوزي، واختاره من المعاصرين الشيخ عبد الله آل محمود والشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ صالح البليهي رحمه الله جميعا وغيرهم، واستدلوا بأدلة. طبعا تعمدت أذكر هذا وبيّن لكم من المسألة الخلافية قوية. إذن الآن ذكرت الآن قولان، ذكرت قولين. القول الأول أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، أما معروف يوم العيد أنه يجوز، لا أشكال في ذلك، وهذا قول الجمهور. القول الثاني طبعا وإليه ذهب ابن عمر والحسن البصري وعطاء ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عين، وبه قال الثوري وابن المنذر وداود الظاهري وغيرهم، واستدلوا بأدلة. إذن أصبح معنا هناك قولان، قول بأنه لا يجوز أن ترمي قبل الزوال وهو قول الجمهور، وقال به هؤلاء هذا الجمع الكبير من الصحابة وغيرهم، وقال به هؤلاء إلى أئمة الأربعة. القول الثاني الجواز، وذكرت لكم من قال به من التابعين ومن المعاصرين. القول الثالث الجواز في اليوم الثاني عشر دون غيره. ماذا ترجح لدي؟ الذي ترجح لدي وممن قال بهذا القول عفوا جواز الرمي قبل الزوال في اليوم النفرة فقط، يعني الثاني عشر والثالث عشر إذا عرضت على حسب تقديم وتأخير، هو قول عكرمة وإسحاق والمشهور عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال أصحاب الرأي، واشترط بعضهم ألا ينفر إلا بعد الزوال، واستدلوا بأدلة. لاحظ قوة الأقوال، أقوال قوية، وقال بها أئمة أعلام جهابذة، بعض من الصحابة بعض من التابعين والأئمة الأربعة. أين الراجح؟ بحثت هذا الموضوع وترجح لدي بعد البحث أن أقول بالقول الأول بعدم جواز الانصراف في اليوم التشريق إلا اليوم الثاني عشر. قد يقول لي قال لماذا ما قلت أني أقول بالقول الثالث؟ لا، أنا أقيد، لا أعطيه كل إنسان. أقول القول الراجح أنه لا يرمي إلا بعد الزوال في كل أيام التشريق إلا لمن اضطر إلى ذلك أو كان عليه مشقة شديدة. قد تقول المثال، يأتيني شخص ويقول نحن لابد نكون في جدة بعد العصر، رحلتنا مقلعة إلى تونس ولا إلى مصر بعد العصر. هذا لو قلت له لا ترمي إلا بعد الزوال ثم بعد الرمي يحتاج إلى ماذا؟ إلى طواف، متى تصل جدة؟ وعليه مشقة وحجز، وقد لا يجد حجز إلا بعد شهر أو شهرين مثلا. حملة من الحملات، صاحب الحملة قال اركب وإلا تحمل مسؤوليتك. فأقول إذا اضطر إلى ذلك، فأنا هنا أقول بالقول الثالث، إذا اضطر إلى ذلك أقول بالقول الثالث، وهو من اضطر أو لحقه بالتأخر حرج شديد عليه لا مانع أن نرمي في يوم النفر سواء الثاني عشر أو الثالث عشر، ولا أفتي به العموم إنما أصحاب الحاجات. قد يقول قال أين الأدلة والتفصيل؟ أقول هذا في موقع المسلم موجود فتوى، تدخل على الفتاوى وعلى عن طريق محرك البحث تجد الفتوى مفصلة في موقع المسلم بأدلتها واستدلالاتها، من أراد مزيد من التفصيل والأدلة في هذا الموضوع. الأخ يسأل يقول بعد الحج ستبدأ الاختبارات مباشرة. أعلمنا يا أخي الكريم أنه نعم، وهذا تنبيه جميل، أن ستبدأ سيكون متى يوافق الأسبوع الثاني؟ أظن الدراسة تبدأ في يوم 11 محرم، أحد معه تقويم يعطينا إذا بدأت ليس يوم 12 محرم إنما الأحد الذي بعد 12 محرم، أظن يوافق 20 قرابة 20، يعني لن نبدأ في الدرس إن شاء الله، سيكون البدء في الدرس في آخر شهر محرم، يعني الأسبوع الثالث غالبا، أي الأحد الثالث فيما يظهر لي الآن من شهر محرم، الأحد الثالث من شهر محرم وليس بعد الحج مباشرة. ما عليش باب الإنصاف، وقد بقي مع دقيقة، بعض الإخوان جاء بأسئلة طويلة، أنا رجعت لأسئلة الأخ كلها سبق أن أجبت عليه، لكن يقول هل علي شيء هذا أنني استقبلت وجه أو طفت وهو على يساري؟ لا يجوز هذا، ويحتاج تفصيل. يقول لك هل علي شيء؟ ارجع، لا يجوز الطواف أن تجعل البيت أقصد على يمينك، وأما أو تستقبل به وجهك، إذا كنت فعلت شيء من ذلك ارجع إلى أحد المشايخ يجيبك عن ذلك. هذا الأخ كلمة توجيهية يطلب مني، والوقت ما يسمح الحقيقة بهذا، فليعذرني الأخ. نعم، هذا أيضا يقول تبدأ اختبارات منتصف الفصل الثاني مباشرة، أيضا أجبت عن هذا. يقول ذكر المؤلف ومن حصل عن طواف الإفاضة فقط ورمى وحلق، نعم لم يتحلل حتى يطوف، يقصد التحلل الكامل يا أخي الكريم، يقصد التحلل الكامل. يقول الأخ أنك قلت أن المؤلف يقول ومن حصل عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، وأنتم ذكرتم أن التحلل يكون بإثنين من ثلاثة، يقصد المؤلف التحلل الكامل، لأن التحلل الكامل لا يكون إلا بثلاثة، وإشارة الأخ في مكانها وجميلة، أي أن يأتي أهله ويجامع ويعقد الزواج، فتعلمون التحلل في تحول أول وتحلل ثاني، يقصد المؤلف التحلل الكامل لا يقصد التحلل الأول، لأنه قد وضح ذلك في مكان آخر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم أجمعين وأن يوفقنا وإياكم. أنصحكم أيها الأخوة في الأيام القادمة تستغلوا العشر المباركة بالعمل الصالح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من عشر ذي الحجة. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عقدوا مقارنة بين عشر ذي الحجة وبين عشر الأواخر من رمضان، وتوصل إلى ما يلي: أن عشر ذي الحجة النهار فيها أفضل، وأن العشر الأواخر من رمضان الأفضل فيها الليل، مع أن كلها تشترك في الفضل، لكن هذه أفضل. حتى نجمع بينما ورد من أحاديث في النصوص أن هذه الفجر وليال عشر، أما ذاك فهي في النهار ومع بقاء الفضل في الليل أيضا، لكن تبقى هناك في الليل رمضان أفضل. فاستغلوها بالعمل الصالح والطاعة والعبادة، كل منكم الجاهل ودعوة الناس. وأذكر لكم قصة جميلة بلغتني قبل أيام. يقول: كنت عند الشيخ عبد العزيز بن باز أحد الأخوة وذكره، وأظن أشرت إليها في مرة سابقة لكن لا يمنع. فيقول: جاء بعض طلاب علم مشايخ، قالوا: يا شيخ ما شاء الله سافرنا، أظن قالوا إلى الصمان وما شاء الله الربيع، قال: لعلكم أعطوا الناس ذكرتموهم إن شاء الله. قالوا: والله الحمد لله، ولقينا يا شيخ الأمطار ومشينا. قال: لعلكم علمتوا الجاهل، لعلكم إن شاء الله نشرتم العقيدة. الشيخ تكلم فيها، والآخرون يخبرون وهم إن كانوا من طلاب علم، لكن انظروا إلى هم الشيخ. يقول: كل ما جاءوا فيه يحدثنا عوادي فيه مطر، ولا يحدثونه عن، بدأ يحدثهم الشيخ: لعلكم ذكرتم، لعلكم علمتم البادية، لعلكم وجدتم اللي لك أمرتم بالمعروف، لعلكم نهيتم عن المنكرات. وأقول لكم، منذ عرفت الشيخ من عام 90 أو 91 حتى توفي، ولا أدعي ولا حق لي أدعي بما لم يكن قلنني لازمته، لكن من حقي أن أقول: جلست مع الشيخ مرارا وتكرارا، وسافرنا شاحبنا معه، والله ما سمعت يوم يتكلم في أمر الدنيا لذات الدنيا أبدا ولا مرة. إن سأل عن الدنيا لا، يقول: عسى الأسعار رخيصة من أجل المسلمين، عسى ما في غلاء. نعم، ما يتحدث في أمر الدنيا إلا فيما يتعلق بأمور المسلمين. أما قضية يتكلم عنها راضي أو يتكلم عن بيع وشراء مجرد الدنيا، ما هذا حلال، ما أقول حرام يا أخوان، لكن انظروا لما الرجل كيف يكون همه. فليكن همنا هذه الدعوة أينما كنا وأينما حللنا. لا أعرف الشيخ أنه يمكن يصلي في مسجد خاصة إذا كان مارا فيه إلا يلقي كلمة ولو دقيقة واحدة أو دقيقتين أبدا. مسجده قد يلقي وقد لا يلقي في مسجده، لكن في غير مسجده لا أعرف. حسب معرفتي أن الشيخ مر بمسجد تقول: لعل في واحد يهتدي، لعل واحد يستفيد. فترى مسائل يسيرة، تأخذ معكم كتب، تأخذ معكم أشرطة، تأخذ معكم ما يعلم الناس المناسك. ولا قد تعلم يا أخي واحد في الحج واحد يكون وراءه أمة في بلده أو في قريته، فليكن هذا الهم مسيطر عليكم. فأبشروا والله بالخير وأبشروا بالسعادة، وهذا الحياة، هذا طعم الحياة الحقيقي. فهذا ما أحببت أن أقول. أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا، أن يوفق أبناءنا للامتحان، وأن ينجحهم في الدنيا والآخرة. وأكثروا من الدعاء لإخوانكم المجاهدين، وبخاصة في يوم عرفة، بخاصة في يوم عرفة. بقيت مسألة الآن ذكرتها، ما يسمى التعريف. ما هو التعريف؟ ذكره شيخ الإسلام ارجع إليه في الفتاوى كلام جميل وقوي. هذا في يوم عرفة الذين لم يحجوا يجتمعون في المسجد بعد العصر حتى يشارك الحجاج في الدعاء ويبدأون يدعون جماعي وغيره. الصحيح أن هذا غير مشروع، لكن لو أن الإنسان وحده بدأ يدعو الله جل وعلا لأنه صائم ودعوة الصائم مستجابة، وبهذا لا حرج فيه. أما ما يسمى بالتعريف أن يجتمع الناس ويقيم مظهر من مظاهر البدع، فقد شدد في ذلك شيخ الإسلام، يسمونه التعريف قديما. الآن الحمد غير موجود عندنا، لكن قد يكون موجود في بلاد أخرى، فلننتبه أن هذا قال الشيخ من البدع وشدد فيه وأنكر. أما الإنسان أنه يدعو وحده قبل الإفطار وغير ذلك فلا حرج في ذلك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا، وسامحونا أيها الأخوة على الإطالة عليكم والتقصير في حقكم، ولكن الله هذا هو الجهد وهذا الذي استطعته. وسامحوا بعضكم بعضا، ولا أقول أنني سامحتكم لأنني حقيقة لا أعرف أن لي حق عليكم، لكن أقولها من باب حصول الأجر فقط. نعم، فقد سامحت كل واحد منكم لعلكم أن تسامحوني، لأن فعلا أنتم لكم حق علي، وقد أخطأت على بعضكم أو تأخرت عن الموعد أو قصرت في التحضير أو غير ذلك، فأطلب منكم المسامحة وأن يسامح بعضنا بعضا. وأسأل الله أن تقبل منا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك نستغفرك ونتوب إليك.